بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم المبارك، كتاب ملحة الأعراب لأبي القاسم الحريري رحمة الله عليه. وصلنا جماعة لباب الإضافة، وصلنا إلى باب الإضافة. وقبل باب الإضافة مباشرة كنا أخذنا باب حروف الجر. وعلى الصحيح أن العامل في الجر هو حرف الجر والمضاف فقط. وبنقول أن عوامل الجر اختلف فيها العلماء اختلاف كبير، ورأي المحققين من العلماء على أن عامل الجر هو حرف الجر والمضاف فقط، وثمة أقوال أخرى. فمنهم من يقول الجر بالتبعية، زي ايه؟ كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول لك الرحمن صفة الاسم الجلال الله، وهو مجرور بالتبعية، والتبعية هنا الوصفية، اللي هو كلمة الرحمن صفة لمين؟ صفة لاسم الجلالة الله. فنقول لا، العامل في التابع هو العامل في المتبوع، والذي جر كلمة الرحمن هو نفس اللي جر كلمة اسم الجلالة الله، اللي هو المضاف، اللي هو اسم. يبقى باسم اسم مضاف، واسم الجلالة الله مضاف إليه. يبقى اللي جر المضاف إليه المضاف. طب بيقول لك الإضافة، في ناس تقول لك الإضافة، نقول لا، الإضافة ده شيء معنوي، وإذا تعارض عندنا عاملان أحدهما لفظي والآخر معنوي نقدم اللفظي. فأنا عندي مضاف موجود في الكلمة قدامي اهو، أسيب المضاف ليه واروح للإضافة اللي هي عامل معنوي؟ لا، يبقى هو المضاف هو اللي جر المضاف إليه، وفي بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي جر برضو الاسم الايه، الاسم اللي وقع تابع اللي هو نعت. منهم كذلك من يأتي بمسألة الجر بالمجاورة، والجر بالمجاورة فيها كلام كبير برضو بين العلماء، وخلاف كبير بين العلماء، وعايز أقول لك إن فريق كبير من العلماء بيثبتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن في فريق كبير من العلماء بيثبتها، وبيخرجوها على قول العرب إيه؟ هذا جحر ضب خارب. فالناس تقول لك أصلا العرب ما قالتش كده، العرب أصلا ما تقولش هذا جحر ضب خارب، إنما تقول إيه؟ هذا جحر ضب خارب يأتي بالرافع. طب إحنا عندنا وقع في القرآن، وقع في القرآن العزيز آية خرجت على الجر بالمجاورة، التي وقعت في سورة سيدنا هود عليه السلام في تحذير سيدنا نوح عليه السلام لقومه، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأول قصة سيدنا نوح في سورة هود قال لقومي إني أخاف عليكم عذاب، مفعول به منصوب، والنعت بتاعه يبقى إيه؟ يبقى منصوب برضه، مفعول نعت العذاب بدل منصوب يبقى منصوب هو كمان. طب إجا النعت إيه؟ إجا النعت كلمة أليم بالجر، فقال لك ليه جرت بقى؟ فرق من العلماء قال لك جرت على المجاورة، لأن عذاب مضاف، ويوم مضاف إليه وقعت صفة العذاب بعد كلمة يوم، فجبناها وقعت جنب كلمة مجرورة فتبقى مجاورة ليها، يبقى خرجوها على الجر بالمجاورة. وفريق كبير من العلماء يخرج هذا التخريج. طيب واللي مش هيثبت الجر بالمجاورة هيعمل ايه؟ هيقول لك لا، هي مش صفة لكلمة عذاب، هي صفة لكلمة يوم، ويبقى عذاب مفعول به منصوب وهو مضاف، وعذاب مضاف، ويوم مضاف إليه مجرور، والنعت بتاع المجرور هيبقى مجرور. فقالوا كلمة أليم هي صفة لليوم وليس صفة للعذاب. قال لك إيه؟ قال لك وده للمبالغة، قال لك وده للمبالغة. فإذا كان اليوم ذات نفسه من غير عذاب ومن غير حاجة أليم، طب ما بالك بقى بالعذاب. وصلت معايا المعلومة؟ وسمت أقوال كثيرة يعني ليس هذا هو مجالها ولا أوله، إنما أردت أن أشير إلى هذا إشارة. المضاف والمضاف إليه عبارة عن مركب إضافي، والمضاف والمضاف إليه هو كل كلمتين ركبتا ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، بخلاف المركب المزجي فهو كل كلمتين ركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة ونزلت الثانية منهما منزلة تاء التأنيث. لا يا عم الحاج، قال لك لأن احنا لما بنجي نعرب المضاف والمضاف إليه بنخلي الإعراب على الكلمة الأولانية اللي هي المضاف، والمضاف إليه اللي هي الكلمة الثانية دائما ملازمة لحالة واحدة وهي الجر، ملازمة لحالة واحدة دائما وهي الجر. فبرضو بصينا لقينا التنوين كده، ان التنوين بيبقى على الكلمة اللي قبله اللي هي في الحقيقة نهاية الحرف الأخير من الكلمة، والتنوين ملازم لحالة واحدة وهي السكون، والتنوين ملازم لحالة واحدة وهي السكون. فيبقى المضاف والمضاف إلى نفس الكلام عم حمزة، كلمتين ركبت تركيب إضافي ونزلت الثانية منهما منزلة التنوين، بجامع أن التنوين يلزم حالة واحدة وهي السكون، وكذلك المضاف إليه يلزم حالة واحدة وهي الجر. طب هيتجر بإيه؟ هيتجر أنت راجل معلم، المفروض أن أنت راجل معلم وخدت الكلام ده. هيتجر لو كان اسم مفرد منصرف هيتجر بالكسرة، لو كان غير منصرف هيتجر بالفتحة، لو كان جمع تكسير منصرف بالكسرة غير منصرف بالفتحة، لو كان مثنى بالياء، لو كان الأسماء الخمسة يتجر بالألف، لو كان جمع مذكر سالم يتجر بالياء، صح كده؟ يبقى أنا معلقش على الإيه؟ معلقش على الكسرة، إنما علق على الجر كقسم من أقسام الإعراب. ثم انظر بعد ذلك إلى علاماته، يبقى كل حاجة تتجرب اللي إيه؟ تتجرب اللي نسيبها. والعلامة الكبيرة للمضاف إليه، والكلام ده بنقوله من باب تقريب الأفهام وتقريب المعاني عند قراءة الجمل، إن بتبقى حاجة واسعة وتضيقها باختصار شديد. أعرف المضاف والمضاف إليه إزاي؟ أولا مع الأيام ومع الملكة ومع الممارسة أنت خلاص أول ما هتشوفه هتعرفه. طب أنا يا عم لسه ما جاتليش الملكة ولسه ما اتدربتش ولسه ما عرفش الكلام ده، تحس إن هي حاجة واسعة؟ وأم المضاف إليه أم جاي مضيقها لك؟ زي إيه؟ زي معرض، كلمة معرض، معرض إيه؟ ما أنا ما أعرفش معرض إيه؟ فيقول لك معرض السيارات، يبقى مضاف ومضاف إليه. كتاب، كتاب ايه؟ كتاب النحو، يبقى مضاف ومضاف اليه. غلام، كلمه واسعه هي، يجي المضاف اليه يضيقها لك، يبقى غلام وزيد، ماشي كده؟ يبقى من العلامات الواضحه جدا التي تسهل على المبتدئ معرفه المضاف والمضاف اليه ان هو المضاف بيبقى كلمه واسعه ويجي المضاف اليه يضيقها له، أو إن المضاف بيبقى كلمة نكرة ويجي المضاف إليه عرفها. وإحنا كنا بنقول من جملة المعارف إيه؟ المضاف إلى معرفة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب الإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد بني تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وزا. قال: قد ذكرنا من قبل أن الاسم يجر بأحد وجهين، إما بحروف موسومة بعمل الجر اللي هي حروف الجر وقد تقدم شرحها، وإما بالإضافة وهذا موضعها. وقلنا الصحيح أنه ما نقولش بالإضافة ولكن نقول بالمضاف. قال: والإضافة هي ضم اسم إلى اسم، ويسمى الأول المضاف والثاني المضاف إليه، ويصيران بالإضافة كالاسم الواحد، والإعراب يكون على الأول منهما على حسب موقعه في الجملة، والتاني بيكون مضاف إليه. جاء عبد الله فاعل، عبد فاعل واسم الجلالة مضاف إليه. رأيت عبد الله أدي مفعول به واسم الجلالة الله مضاف إليه. مررت بعبد الله أدي اسم مجرور بالباء واسم الجلالة الله مضاف إليه. تمام؟ ليه مضاف ليه معرب ليه؟ أصدق الاسم الواحد يعني في لزوم الثاني حالة واحدة دائما وهي الجر، مش قصده ان هو بقى مبني او فتح الجزئين او اي حاجة من دي، لا مش قصده كده، قصده في لزوم الثاني حالة واحدة وهي الجر. انما اللي بيصير كالاسم الواحد ده بحق وحقيق هو المركب المزجي، وان كان من العرب من يعرب المركب المزجي كاعراب المتضايفين، ودي لغة عند العرب. ايوه، يخلي الاعراب على الكلمه الاولى ويخلي الثانيه مضاف اليه. والمركب المزجي في ثلاث لغات عند العرب مشهورين ومش وقتهم كده. قال ولهذا لم ينون الاسم الاول منهما كما لا يدخل التنوين في حشو الكلمه. احنا قلنا قبل كده ان التنوين ونون المثنى ونون الجامع تسقط في اول المضافين. قال فإذا أضفت اسما إلى اسم أعربت الأول بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر، وجررت الثاني على كل حال ويجر بما يناسبه زي ما قلنا. قال والإضافة نوعان، محضة وغير محضة. والمحضة هي اللي بقول لك على بتكسب التعريف والتخصيص والكلام، وهي إضافة غير الوصف. وإحنا لما نقول الوصف بنقصد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما شابهها من المشتقات مما يعمل عمل الفعل. فإذا كان منها ما يستخدم ويستعمل مضافا أيدخل معنا في الإضافة غير المحضة. وإحنا معنا مشهور منهم كام؟ مشهور منهم اسم الفاعل، ومشهور منهم اسم المفعول، ومشهور منهم الصفة المشبهة، ومشهور منهم المصدر، ويضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله المصدر بالذات. فيقول لك حج البيت أضيف إلى مفعوله، طب خلق الله هذا خلق الله أضيف إلى فاعله، ويقول لك بقى يتخذ كذا وكذا كما سيأتي بعد ذلك مفصل. بس تاني يهمنا نعرف الوقت ايه، يهمنا نعرف ان لو المضاف والمضاف اليه الاول فيهم وصف يبقى اسمها اضافه غير محضه ولا تكسب تعريفا ولا شيئا، وهي التي يجوز فيها ان يكون المضاف اللي هو الكلمه الاولانيه محلاه بالالف واللام، لان الاضافه غير المحضه لا يجوز فيها بحال من الاحوال ان يحل المضاف بالالف واللام عمره، هو اصلا الاصل في انه يجي نكره. الاضافه المحضه الاصل فيها ان المضاف بياتي نكره، علشان خاطر هو بعد كده لو كان المضاف اليه معرفه بيكتسب الايه، بيكتسب التعريف، الا اذا كانت كلمه متوغله في الابهام زي غير وسوى. قال فاما المحضه فانها تقع تاره بمعنى اللام، تارة تأتي بمعنى اللام اللي هي حاجة مملوكة الحاجة زي غلام زيد، الأصل فيه غلام لزيد، وتسمى إضافة للملك والاختصاص. وإحنا فرقنا قبل كده بين الملك والاختصاص والاستحقاق فارجعوا إليها. ويكون فيها الأول من المضافين غير الثاني، مثل قولك غلام زيد وهو معناه غلام لزيد، وتقع بمعنى من، وضابطها أن يكون الثاني جزء من الأول ويصح الإخبار بالثاني عن الأول زي خاتم حديد. فلو قلت لك إيه اللي معك ده ينفع تقول الحديد، يبقى صح الإخبار عنها ولا لا، وهي في الحقيقة جزء منها، لأن لو أنت حبيت تحط حرف الجر مش هتلاقي أحسن من مين، مش هتلاقي أحسن من مين، فتقول خاتم من حديد، ثوب صوف يعني ثوب من صوف، باب خشب يعني باب من خشب. وكثير من العلماء اقتصر على هذين المعنيين، وزاد ابن الحاجب وابن مالك وغيرهما معنى ثالث الإضافة، وهي الإضافة على معنى فيه، وضابطها أن يكون المضاف، أن يكون المضاف يقع في المضاف إليه، أن يكون المضاف يقع في المضاف إليه، يعني يكون المضاف إليه ظرف للمضاف. بل مكر الليل والنهار، يعني إيه؟ بل مكر في الليل والنهار. وعندك برضو في سورة البقرة تربصوا أربعة أشهر، يعني يتربصن في أربعة أشهر. فدي ثلاث معانا هو كثير من العلماء اقتصر على معنى من وعلى معنى اللام، وزود ابن الحاجب وابن ملك وغيرهم الإضافة على معنى إيه؟ الإضافة على معنى في، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وكما في قوله تربص أربعة أشهر. قال وفي غالب أحوال المضافين أن يكون الأول منهما نكرة والثاني معرفة، وقد يكون الاثنين نكرة زي غلام رجل، فيتعرف النكرة بإضافته إليه كقولك غلام الأمير ودار زيد، وقد يقعان نكرتين فلا يتعرف الأول بالإضافة كقولك طالب علم وصاحب مال، ولا يجوز أن يكون أول المضافين معرفا بالألف واللام بحال دفين في الإضافة المحضة اللي هي إضافة غير الوصف، احفظها كده محضة يبقى غير وصف، وأما الإضافة غير المحضة فهي ما يقدر فيها التنوين، ولا يتعرف بها المضاف كإضافة اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال، لأن احنا عندنا شروط في إعمال اسم الفاعل عمل الفعل وهتيجي في وقتها، منها أن يكون للحال أو للاستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي فإنه لا يعمل، ما تقولش أنا ضارب زيدا الأمس، لأن كده بقى للماضي، ولابد أن يعتمد اسم الفاعل على نفي أو استفهام أو مبتدأ، تمام، أو إن هو اللي هو المخبر عنه يعني، أو منعوت، يعني هو ما يعرفش يكمل معنى لوحده، لابد يكون معتمد على حاجة قبله، وده هناخدها بالتفصيل فيما يعمل عمل الفعل في باب اسم الفاعل. المهم اللي عايز اوصله لك ان انت تخليك واخد بالك مني ان اسم الفاعل واسم المفعول والكلام ده ما بيعملوش كده مطلقا، انما بيعملوا ايه؟ بيعملوا بشروط، هناخد الشروط في وقتها. ولذلك هو قال لك هنا اذا اريد به الحال او الاستقبال، فاذا كان للماضي فإنه لا يعمل، والدليل على أنه لا يتعرف به المضاف كقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هديا نكرة، وبالغ مضاف والكعبة مضاف إليه، صح ولا لا؟ وعمل ولا ما عملش؟ عمل. طب أنت ينفع أن أنت تنعت الكلمة النكرة بمعرفة؟ احنا عندنا النعت هيجي معانا بينقسم لقسمين، نعت حقيقي ونعت غير حقيقي، او يقول لك نعت حقيقي ونعت سببي. والحقيقي بيتبع المنعوت في كام؟ في 4/10، فبيتبعه في التعريف والتنكير. فاذا كان المنعوت نكرة يبقى النعت نكرة، جاء رجل صالح، واذا كان المنعوت معرفة يبقى النعت بتاعه معرفة، جاء زيد العاقل. طب هو هنا كلمة هادي نكر، لو احنا قلنا لا يتعرف يبقى بلغ مضاف والكعبة مضاف إليه وأضيف إلى ما فيها ألف ولام اكتسب منه التعريف، يبقى وصفنا النكر بالمعرفة. ينفع؟ ينفع؟ ينفع نوصف النكر بالمعرفة؟ احنا نقول لا، وهو أصلا هنا بقى مش معرفة. لا يا عم الحاج، قلنا لأن الإضافة غير المحضة اللي هي إضافة الوصف لا تكسب المضاف تعريف، فيبقى وإن كان الوصف هنا اللي هو كلمة بالغ أضيف إلى كلمة الكعبة اللي هي كلمة معرفة، نقول لم تكتسب منها التعريف كما اكتسبت كلمة غلام زيد التعريف من كلمة زيد. يبقى غلام زيد إضافة محضة فاكتسبت التعريف، وكلمة بالغ الكعبة إضافة غير محضة فلم تكتسب التعريف. يبقى الإضافة المحضة لا تكتسب الإيه؟ لا تكتسب التعريف. فلولا أن لفظة بالغ الكعبة نكرة لما وصف به هديا وهو نكرة، لأن الصفة تكون وفق الموصوف، يعني في التعريف والتنكير، والتقدير في هذه الإضافة الانفصال والتنوين، وانت عندك آية واضحة وصريحة في ذلك في قوله تعالى إن الله بالغ أمره انفراد الحفص، بالغ أمر انفراد الحفص والقراء كلهم على أنهم يقرؤون إيه؟ إن الله بالغ أمره بالتنوين. فاحنا بنقول هنا على في هذه الإضافة الانفصال والتنوين، لأن احنا إن شاء الله بإذن الله لو ربنا يسر لنا كده واخدنا إعمال اسم الفاعل أو إعمال الوصف بشكل عام، يعني هناخد إنه ممكن يعمل منون وممكن يعمل مضاف، ممكن يعمل منون وممكن يعمل مضاف. من إعماله منون قراءة الجمهور كله على بالغ أمره، تمام، وقراءة حفص إن الله بالغ أمره على الإضافة. قال فلولا أن وعندك آثم قلبه، أخذ بالك قاطعه، يعني هتيجي تبص هتلاقي في حاجات كتير هناخدها في مكانها إن شاء الله. قال والتقدير في هذه الإضافة الانفصال والتنوين، والأصل في الكلام هاديا بالغا الكعبة، وطبعا هننصب بقى المفعول به. وهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل زي حسن الخلق، وهنيجي برضو هنقول لك فيها ثلاث حالات وممكن يضاف للي بعده وممكن ينون. هذا رجل حسن خلقه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وممكن تقول هذا رجل حسن الخلق، يبقى برضو مرة نونتها ومرة جعلتها مضاف ومضاف إليه. لو جعلتها مضاف ومضاف إليه بقت إضافة غير محضة. وهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهكذا اسم المفعول، وهكذا اسم المفعول، مثلا مغلول اليد ومهضوم الحق، ما ممكن تقول هذا رجل مهضوم الحق وهذا رجل مهضوم حقه. ونخلي بالنا يا سادة يا أفاضل إن الاسم المرفوع بعد اسم الفاعل فاعل، والاسم المرفوع بعد اسم المفعول نائب فاعل. ليه؟ لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل العادي اللي هو مش مغير الصيغة، واسم المفعول بيعمل عمل الفعل المغير الصيغة زي ما يجي في بابه. وهي التي قال وهكذا الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهي التي تلحق تاء التأنيث لا يتعرب بها المضاف، لقولك مررت برجل حسن الوجه ونظيف الثوب، لأن الأصل فيه حسن وجهه ونظيف ثوبه. وإحنا خلي بالك من الحاجات ده يا جماعة، إحنا نخلي بالك من المسألة ده، هي إذا قطعت الوصف عن الإضافة فانظر إلى ما يطلبه، وده مسألة مهمة جدا. إما تقطع الوصف عن الإضافة وهتنون تشوف هو طالب إيه، علشان هو ممكن يكون طالب مرفوع وممكن يكون طالب منصوب وممكن يكون طالب مجرور. هذا رجل حسن وجهه، يبقى طلبت مرفوع، وتقول رأيت رجلا طالعا جبلا، يبقى طالع طلبت منصوب. وهذا رجل مار بزيد، يبقى طلبت مجرور. يبقى تخلي بالك لو انت قطعت الوصف عن الإضافة دور عليه هو محتاج ايه، ممكن يكون محتاج مرفوع وممكن يكون محتاج منصوب وممكن يكون محتاج ايه، محتاج مجرور. وده هيبان لك منين؟ حد يقولها لك تقرأها في كتاب، تسمع شريط، ربنا ينعم عليك كده ويبعث لك الملكة. المهم ان انت مع الايام هتاخد بالك ان شاء الله. قال مررت برجل حسن الوجه ونظيف الثوب، لان الاصل في حسن وجهه ونظيف ثوبه. ويجوز في هذه الاضافة التي هي غير محضة ادخال الالف واللام على المضافين، كما قال سبحانه وتعالى والمقيم الصلاة، يبقى والمقيم الصلاة على إنه هو مضاف ومضاف إليه. ولو قطعتها عن الإضافة يا مولانا هتنصب اللي بعدها زي ما قلناها قبل كده، والمقيمين الصلاة. يبقى أنت عندك في سورة في سورة النساء لكن الراسخون في العلم والمقيمين الصلاة، وعندك في سورة الحج والصابرين على ما أصابهم والإيه والمقيم الصلاة. ومما لا يتعرف بالإضافة وإن أضيف إلى المعرفة مثل وغير وسوى، كلمة مثل وكلمة غير وكلمة سوى يسموها لك إيه؟ يسموها لك أسماء متوغلة في الإبهام، يسموها لك أسماء متوغلة في الإبهام، فلا تكتسب التعريف. ولذلك يصح أن يوصف بها النكرة ولا يوصف بها المعرفة. لذلك كثير من العلماء في إعراب الفاتحة يقول لك غير المغضوب عليهم ما تعربهاش، ما تعربهاش نعت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب غير المغضوب عليهم ما تبقى نعت للمعرفة اللي قبلها ازاي؟ اذا كان هي كلمة متوغلة في الإبهام فلا تكتسب التعريف. لو أنت ما انتش واخد بالك أن كلمة غير من الكلمات المتوغلة في الإبهام فلا تكتسب التعريف، على طول هتعرف أن هي أن هي نعت. ولكن نقول هنا هي هنا وقعت بدل، وقعت بدل من المعرفة. ليه يا عم بدل ما تخليها نعت وزي الفل وتمشيها من اللي اكتسب التعريف؟ قال لك لا، ما انت بس لو رحت نوت عن عمنا الحريري تقول لك ومما لا يتعرض بالإضافة ونضيف إلى المعرفة مثل وغير وسوى. فتقول مررت برجل مثلك، وتعرف كلمة مثلك نعت المين، مع أن رجل نكرة وكلمة مثلك مضاف لمعرفة، فنقول لا ما تكتسبش التعريف. ورأيت رجلا سوى زيد، وتعريبها نفس الكلام نعت، ما اكتسبتش التعريف. وغير عمرو، ومنه قول الشاعر يا رب غيرك في النساء عندك ايه عزيزة بيضاء قد متعتها بطلاقي. انا عندي هنا غريرة. قال فادخل رب على غيرك وهي لا تدخل الا على نكرة. في نسخ غريرة وفي نسخ عزيزة. قال وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأول وكل، ثم الجهات الست فوق وورا، ويمنة وعكسها بلا مرة، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. أنا عايز أقول لك باختصار شديد إن المضاف يعني الكلمات التي تضاف تنقسم إلى أنواع. يهمني هنا الكلمات التي تأتي كثيرا مضاف، بل وهناك كلمات لا تأتي إلا مضافة، يعني هي ملازمة للإضافة. ولذلك أنا بيقول لي عندي كلمات لا تنفك أبدا عن الإضافة، يعني أول ما تشوفها قدامك اخبطها مضاف ومضاف إليه، أول ما تشوفها قدامك تخبطها مضاف ومضاف إليه. منها كلمة لدن، ومنها كلمة لدى، ومنها كلمة سبحان، وكلمة ذو، وكلمة مع، وكلمة عند، وأولو، وكلا، وكلتا، وأولات. زود يابا، زود يابا، اكتب اللي بقولك على ده. كلمات لا تنفك عن الإضافة لدن ولدى وسبحان وذو ومع. وذو اللي بتبقى في المؤنث ذات، كلمات لا تنفك عن الإضافة طول عمرها تيجي مضاف إليه، تيجي مضاف واللي بعدها عفوا مضاف إليه. لدن ولدى وسبحان وذو ومع وعند وأولو وكلا وكلتا وأولات وذات، اللي هي ذات المؤنث بتاع ذو. جاء رجل ذو مال وجاءت امرأة ذات علم. وعند كلمات تنفك عن الإضافة لفظا لا معنى، يعني هي في المعنى تحس ان اللي هي مضاف اللي بعدها مضاف اليه بس هو ما تعربوش مضاف اليه. وقد تاتي مضافه على الحقيقه وقد تنفك عن الاضافه، وهي كلمه كل وبعض وغير وسوى واي وحسب وقبل وبعد والجهات الست التي هي قدام ووراء وفوق وتحت ويمين وشمال وما شابهها زي حذاء وتلقاء والكلام ده. وعندي كلمات تضاف إلى الجمل، تأتي الكلمة دي تجيلك والجملة اللي بعدها تعرفها مضاف إليها على طول، مثل كلمة يوم، هذا يوم ينفع الصادقين وقلناها قبل كده، يبقى جملة ينفع الصادقين مضاف إليه. وإذ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، جملة زين لهم الشيطان أعمالهم في محل جر مضاف إليه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه في محل جر مضاف إليه. تمام. وإذا وإذا وحيث وحيث تلزم الإضافة للجمل، ولذلك الكلمة اللي بعدها تبقى مرفوعة. جلست حيث القوم جالسون، وجملة القوم جالسون في محل جر مضاف إليه. قال الأسماء الملازمة للإضافة: اعلم أن في الأسماء أسماء قال اعلم أن في الأسماء أسماء ملازمة للإضافة، فلا يرى ما بعدها إلا مجرورا، وهي كثيرة، ونذكر ما يستعمل منها. فمن ذلك سبحان، وسبحان اسم مصدر، وسبحان اسم مصدر، ومعاذ وعياذ، ومع مفتوحة العين وقد تسكن فيقال مع، وكل وبعض وأي وكلا وكلتا، ومثل ومثل، وشبه وشبيه، ونحو وشطر، وعند ودون وسوى، وغير وبيد بمعنى غير، وقبيل وقبالة، وحذاء وإذاء، وتجاه وتلقاء، اللي هو بيسموها إخوات الجهات أو قريب الجهات، اللي يقول لك الجهات الست وما شابها، الحاجات دي بقى هي اللي شابها، وتجاه وتلقاء، وقبل وبعد، والجهات الست التي هي قدام وخلف وفوق وتحت، ويمنة ويسرة، وما يجري مجراها، مثل يمين وشمال، وأعلى وأسفل، وأمام ووراء. ومن ذلك سائر، وهو بمعنى باق وليس بمعنى جميع. ولعمر الله في القسم معناه بقاء الله، لأنه يقال عمر وعمر بفتح العين وضمها، فاختير في القسم الفتح لخفته. ومن ذلك ذو وذات، وتثنيتهما وجمعهما ذو وذوات. تمام. ذو وذوى وذو وذات وذواتا. تمام. قال: وأولو التي معناها، وأولو التي معناها ذو، وخدناها قبل كده في الملحق بجمع المذكر السالم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وعندك ولاة وأولاة الأحمال، وأولاة التي معناها ذوات، وبين وعند ولدى ولد، ووسط بسكون السين وفتحها، والفرق بينهما أن المسكنة السين تحل محل بين، والمفتوحة السين تقع فيما لا يتجزأ، لقولك في الأول جلس وسط القوم يعني بين القوم، وفي الثاني جلس وسط الدار لأن الدار لا تتجزأ، فعرف ذلك. وانت لو انت بتسألني سؤال شخصي، بقالي اكتر من 10 سنين بدرس نحو، اصعب باب في النحو هو الاضافة، اصعب باب في النحو، واوسع باب، واكتر باب في كلام كتير بين العلماء واخد ورد واحوال، وباب صعب هو باب الاضافة. كل الابواب انت لو ظبطت باب الاضافة كل الابواب بعد كده سهل. ده في رأيي الشخصي، كل واحد ايه ما رأى هو عادي. انا شايف ان الاضافة درس تقيل، انا شايف ان الاضافة درس صعب ودرس تقيل، وبتخفى على الطالب فيما يلزم الاضافة للجملة الفعلية، ويلزم البناء، ولو اضاف الجملة مبنية يحصل له ايه، ولو مضاف لجملة معربة يحصل له ايه، وهنقدر امتى وما هنقدرش امتى، وايه الكلمات اللي تضاف لمفرد، وايه الكلمات اللي تضاف لجملة. يعني كلام كبير وكتير بين العلماء، وهو من اوسع الابواب واصعبها. ولا تقول لي بقى تمييز، ولا تقول لي استثناء، ولا تقول لي عدد، ولا تقول لي الكلام ده كله، كل الكلام ده جيش فرك الكعب بالنسبة لباب الإضافة. ولذلك احنا هنكتفي بهذا القدر في باب الإضافة لأن هو طويل. قال: باب كم الخبرية. كم اختصارا شديدا عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، روحها فين وجايه منين، تنقسم لقسمين. اتكلم لك هنا عن كم الخبريه، وكمان شويه هيتكلم لك عن كم الاسميه، وكم يا جماعه هي عباره عن كنايه عن العدد. كم ده هي بتستخدم كنايه عن العدد، يعني هي معناها عدد، زي ما كلمة هنا بالتقريب، يعني هو زي ما كلمة هنا وهنالك وثم وها هنا بتدل على المكان، هي برضو كم ده بتدل على عدد. ولذلك هي بتبقى يا إما اسمها كم الخبرية يا إما اسمها كم الاستفهامية. كم الخبرية معناها إيه؟ معناها إن أنت بتخبر إن أنت عندك من الكلام ده كتير، فأنت عايز تقول إن أنت صرفت فلوس كتير، تقوم قال كم دراهم أنفقته، يبقى انت عايز تقول لي ايه؟ كم عبيد ملكته، يبقى انت عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان انت عندك عبيد كتير. وكم الخبريه، وكم الخبريه بياتي التمييز بتاعها جمع مجرور، وكم الخبريه بياتي التمييز بتاعها جمع مجرور بالاضافه. ولذلك هو جاب لك هنا بعد، شفت برضه في الاضافه، برضه في الاضافه هو كده. وممكن تجر بمن، يعني تمييزها ممكن يجر بمن، كما في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون. يبقى كم الخبريه هذه تاتي في التكثير، تاتي وتفيد التكثير، وياتي التمييز بتاعها لان هي عدد، هي كنايه عن العدد، واحنا بنقول من الابواب في ابواب التمييز العدد، زي 20 نعجه 11 كوكبا، 99 نعجه 11 كوكبا، 12 عينا، فيجي العدد يجي بعده تمييز، والتمييز بقى يجي على احوال كتير بقى في العدد، بقى مش ناخده في مكانه ان شاء الله. اللي يقول لك جمع مجرور، واللي يقول لك مفرد منصوب، واللي يقول لك ما اعرفش حاجات كتيره كده ساعدتك. فاحنا بنقول من ضمن الحاجات ده من انواع التمييز ما ياتي مضاف، زي تمييز كم الخبريه التي تدل على التكثير، فتقول كم عبيد ملكته، يعني عايز تقول ان انت عندك كتير. وممكن تجرب من كم تركوا من جنات وعيون. طب وتمييز كم الاستفهاميه بيبقى منصوب، كم كتابا قرات، بتستفهم عن العدد، يبقى الا يبقى يعرف لك ان انت بتستفهم ولا بتخبر. لو لقيته جمع مجرور زي كم عبيد ملكته، يبقى انت بتقول ان انت عندك كتير، يبقى انت كده بتخبر. لو لقيت اللي بعدها مفرد منصوب زي كم كتابا قرأت، يبقى انت كده بتستفهم. كم كناية عن ايه؟ يبقى بعدها تمييز. ولكن لما كانت استفهامية كان تمييزها مفرد منصوب زي 11 كوكبا، ولما كانت خبرية كان تمييزها جمع مجرور. يا ابني ما مجرور بالإضافة يا ابني الحلال. ايوه يا غالي، ما هو مش شرط التمييز يكون منصوب، فهمان؟ انا فاهم انت مشكله، فاهم اللي انت مشكل عليه. عادي التمييز قد يقع منصوبا وقد يقع مجرورا، على اساس ان هو مضاف اليه. ايوه مضاف اليه وتمييز في نفس الوقت. الف سنه فلبث فيهم الف سنه، انت هتعرف سنه ايه؟ هتعرف مضاف اليه، بس هي تمييز لان جاي بعد الايه. فنقول التمييز يا اما يكون منصوب على اصله، يا اما يكون هو وقع مضاف اليه، ما فيش عندي اشكال. زي ما يخرج من الليله دي خالص، روح للفاعل. الفاعل ايه؟ الفاعل مرفوع، جاء زيد. طب لو انت جعلت العامل في اسم في الفاعل مصدر، ما هو هيبقى هذا خلق الله، هو مضاف اليه بس هو فاعل. اشتريت فدان ارض، ينفع؟ ومضاف إليه ولا لا؟ هو تمييز ولا مش تمييز؟ تمييز المعنى لكن مضاف إليه. أيوة يا سيدي، ما هو التمييز يعني هو اللي بيكشف الإبهام. التمييز هو الاسم الذي يكشف الإبهام في الذوات، ذا التمييز. التمييز اسم بمعنى من يكشف من بهم من الذوات، بخلاف الحال يكشف من بهم من الهيئات. وهذا الذي يكشف من بهم من الذوات يا إما يكون منصوب زي ما احنا عارفين 11 كوكبا و12 عينا و99 نعجة، يا إما يكون بالجر على إن هو مضاف إليه. أيوة يا سيدي، هيبقى العامل المضاف. هيبقى العامل إيه؟ من ناحية إيه؟ هيبقى الفعل اللي موجود في اللي موجود عندك في في ال ها؟ هندور على حاجة في الجملة يا إما فعل يا إما بيعمل عمل الفعل، هو اللي يوصف بالتمييز. هندور على حاجة في الجملة تعمل عمل الفعل، يبقى هي الذي عملت في الايه؟ في التمييز. لان العامل عند ما اصل العامل عند ما فيش ان من غير ما تلخبط، يا اما فعل يا اما حاجه بتشبه الفعل. فالعامل في التمييز يا اما فعل يا اما بيشبه الايه؟ يعني الفعل بيعمل في التمييز ومش معنى التكرار هو بس. ايوه يا عم، الفعل بيعمل في كل حاجه، الفعل هو الاصل في العمل للفعل، بيعمل في اي حاجه قدامك، ويعمل في المفعول لاجله وينفع، ويعمل في الحال، ويعمل في كل حاجه، ويعمل في المفعول المطلق، ويعمل في ظرف الزمان وفي ظرف المكان، ويعمل في كله. ما تتقلقش من الحته دي. يبقى احنا بس الاشكال اللي عندنا ايه؟ حته ان احنا فاهمين ان التمييز لابد يكون ايه؟ منصوب. لا، احنا بنقول التمييز اسم بمعنى من مفسر النكره ينصب تمييزا بما قد فسر. يبقى هو التمييز والاسم الذي يكشف من بهم من الذوات، وده له احوال، وده له الاصل ان هو منصوب زي ما احنا عارفين، وممكن يجي مجرور. تمام. 20 كتابا، 11 كوكبا. طب صل على النبي، ما هو تمييز العدد من 3 إلى 9؟ الله يفتح عليك. 7 ليال و8 أيام. هتعرف ليال وأيام إيه؟ هي مضاف إليها صح والله، بس هو تمييز لأنه جاي بعد العدد. أيوة، هتقول مضاف ومضاف إليها هو تمييز. أنت راجل معلم بقى، ما تخليش حد إيه. خلاص. قال واشرب بكم ما كنت. فهمنا كده كم الخبرية وكم الاستفهامية، كلمتين ورد غطاهم هم. كم الخبرية اللي بتقول ان انت عندك منه كتير، وبعرفها ازاي؟ تمييزها بيجي جمع مجرور، كم عبيد ملكته، او تمييزها بيجي مجرور بمن، كم تركوا من جنات، يعني بيقول لك سابوا كتير. او تكون كم الاستفهامية وهي لسه هتيجي، بس بالاختصار الشديد بعرفها ازاي؟ بتكون استفهامية، انت بتستفهم عندك كم او معك كم، وتمييزها بمفرد منصوب. كم كتابا قرأت، كم يوما صمت، كم نصرا نصرت المسلمين، الى اخره. سهلة كده. قال باب كم الخبرية. ما اصلا لازم اقول لك هو هيقول ايه، عشان انت لو ما قلتلكش هو بيقول ايه هنقعد نحكي في المحكم. قال واجر بكم ما كنت عنه مخبرا. اهو، يبقى كم الخبري؟ معظما لقدره مكثرا، يعني بتقول ان انت عندك كتير. تقول كم مال افادته يدي، يعني تمام التمام، تبدلنا شوية عن الحاج. وكم اماء ملكته اعبده، الله سهل له. اعلم ان كم اسم موضوع للعدد المبهم جنسا ومقدارا، ولها موضعان، الاستفهام والخبر المقترن بالتكثير. ولما كان العدد نوعين، احدهما مجرور والاخر منصوب، اهو تمييزه يعني، تمييزه يعني، لما كان تمييز العدد يعني قصدي يقول كده، مجرور 7 ليالي، منصوب 11 كوكبا، شبه كل واحد من موضعيها بأحد نوعي العدد، فنصبوا ما بعدها على التمييز في الاستفهام على ما نبينه في شرح نوع التمييز إن شاء الله، وجروا ما بعدها بالإضافة في الأخبار. ويجوز أن يقع الاسم الذي بعد كم الخبرية واحدا وجمعا، كقولك كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت، كما أن العدد المجرور قد يكون واحدا في مثل قولك 100 ثوب، وقد يكون جمعا في مثل قولك 3 أثواب. إلا أن من شرط جرها الاسم أن يكون الاسم يليها بلا حاجز ولا يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل انتصب على التمييز كما ينتصب في الاستفهام، فتقول في الخبر كم لي عبدا كما تقول في الاستخبار كم عبدا لك. بعد كده باب المبتدأ والخبر. قال، وطبعا باب المبتدأ والخبر ده يعني بداية الشغل الحقيقي هيبقى، ولذلك محتاج شوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب المبتدأ والخبر: وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. المبتدأ والخبر باختصار هو الجملة المفيدة المبدوءة باسم التي تتكون من مبتدأ وخبر. والمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد. المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية للإسناد، يعني إيه؟ يعني هو اسم مرفوع ما بيكونش قبله عامل، لأن كل المرفوعات هيبقى قبلها عمل يرفعها، فتلاقي الفاعل اللي رفعه الفعل، وتلاقي نائب الفاعل اللي رفعه الفعل، وتلاقي الخبر اللي رفعه المبتدأ واللي عامل موجود قبله، وتلاقي اسم كان اللي رفعه كان، وتلاقي خبر إن اللي رفعه إن. فكل المرفوعات هتجد بص هتلاقي فيها عامل لفظي ملفوظ هو اللي رفعها، إلا مين؟ إلا المبتدأ، إلا المبتدأ. ولذلك ابن مالك قال: ورفعه مبتدأ بالابتداء، يعني مجرد وقوع المبتدأ في أول الجملة يبقى هو ده اللي رفعه. وانت لو جيت تبص معايا وترجع معايا لدرس الجر والمجرور ما قلناهاش، بس انا هقولها لك عشان لازم اقولها، لان لا ما ينفعش افوت الموضوع ده من غير ما اقوله. ان احنا بنقول يا جماعه ان الجر والمجرور ده ينقسم لثلاث اقسام. ما انت مش هتفهم درس المبتدأ والخبر كويس الا ما اقول لك الحته اللي في الجر والمجرور، عشان لو انت ما فهمتهاش تقعد تقرا في الموضوع ده 100,000 سنة ومش هتعرف هو عايز يقول ايه. الجر والمجرور ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الأول حروف جر وردت في معناها المستعمل عند العرب وتحتاج إلى متعلق يتعلق به. النوع الأول من حروف الجر هو نوع أتى في معناه الوارد عند العرب، وفي الإعراب ما ينفعش إن أنت تقول لي جر ومجرور وتسيبني وتروح، لازم تقول لي متعلق بإيه، متعلق بالفعل، متعلق باسم الفاعل، متعلق باسم الفاعل، متعلق بالمصدر، جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف حال، متعلق بمحذوف نعت. المهم ما تقوليش جر ومجرور وتروح، لابد من شيء يتعلق به. ده النوع الاولان في الجر والمجرور. طب اعرف المعاني ازاي؟ احفظها، احفظ المعاني الواردة في حروف الجر زي ما احنا اتكلمنا عنها في المرة اللي فاتت: باعض وبين وابتدئ في الأمكنة، بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، بالبس عد وعد عوض ألصق، ومثل مع ومن وعن بهنطق. تقعد تحفظ الايه معاني الحروف، تقوم انت حضرتك لما تشوفه قدامك تعرف ان ايه ده حرف جر استخدم في معناه الأصلي، يبقى ده حرف جر أصلي له معنى وله متعلق. ما ينفعش ان انت تقول لي جر ومجرور وتسيبني وتمشي، لازم انت تقول لي جر ومجرور وتجيب لي محله الاعرابي، وتجيب لي محله الاعرابي. ادي نوع. النوع الثاني استخدم في معناه الوارد عند العرب وليس له متعلق، استخدم في معناه الوارد عند العرب وليس له متعلق، وده يجيلك زي ربة وزي لعل في لغة عقيل. لما شوف لعل حرف جر أعرف أن لغة عقيل على طول، لأن عقيل هم اللي بيعملوها حرف جر. وده لعل أيوة لعل عند عقيل عند عقيل ورب عند الكل. أبقى أستفيد أبقى من القسم ده عم الحياة، أستفيد من القسم ده إن أنا ما عندش هقول اللي بعد رب واللي بعد لعل جر ومجرور متعلق بكذا زي ما كنت بقول في القسم الأولانش. أمال هعمل إيه؟ هقول اللي بعد رب اسم مجرور برب، طب وإعرابه حسب موقفكم. يعني ممكن يجي مبتدأ اللي بعد ربة، اللي بعد ربة ده حرف جر ما بنتكلمش فيه، اللي بعد ربة ده مجرور ايه واخدناه في حرف الجر، واللي بعدها واو ربة وفاء ربة صح. طب الاسم اللي بعد ربة اعربه ايه؟ اولا ربة دي من نوع حروف الجر الأصلية اللي هي بتيجي في معناها الوارد عند العرب، فلها معنى عند العرب ولها متعلق. لا مش من النوع ده، ده من الشبيه بالزائد، ده من الشبيه بالزائد. ليه؟ من ناحية المعنى لها معنى، ومن ناحية المتعلق مش محتاجة متعلق. ده نعمل فهم انت هتدوخنا ليه؟ ولا الدخ ولا اي حاجة. الاسم اللي بعدها لفظه مجرور ومحله على حسب موقوف الجملة. فممكن يجي مبتدأ ممكن يجي مبتدأ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. طب انت رفعت عارية ليه؟ لأنها خبر. تب وفن المبتدأ كاسية. تب مبتدأ ومجرور أيوة مبتدأ مجرور بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. يبقى الجر والمجرور النوع الثاني اللي هو الشبيه بالزائد ممكن يجي بعد مبتدأ عادي. طب انت بتقول لي يا عم الحاج المبتدأ هو العاري عن العوامل اللفظية، تم هو قبل عن اللفظ هو ايوه، من قصد العوامل اللفظيه الاصليه، فخرجت العوامل الاصليه الشبيهه بالزائده والزائده زي ما هيجي بقى في القسم الثالث من حروف الجر اللي هو ما استخدمش في معناه ولا له متعلق. امال يجي يعني ايه كده ملوش لازمه؟ لا له لازمه التاكيد بس، يعني ما تجيش من للتبعيد ولا الابتداء ولا الانتهاء ولا البيان الجنس ولا البيان النوع، تجيش لأي حاجة من ده خالص. أمال تجي إيه؟ تجي للتأكيد بس. فينفع الاسم اللي بعدها يجي مبتدأ؟ ينفع؟ ينفع. هل من خالق غير الله؟ رفعت كلمة غير ليه؟ رفعت كلمة غير ليه؟ نعت. نعت الايه؟ نعت الله ولا نعت الخالق؟ طب والنعت دي مرفوعة؟ وكلمة خلق دي مرفوعة؟ بس هي مش ايوة، لان الحرف اللي قبلها بنقول حرف زائد للصلة والتقدير. هل من خالق موجود غير الله؟ قال قرأ ابن كثير والنافع وابن عامر وعاصم وابو عمرو وشيبة وعيسى والحسن، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله برفع غير، وفي الرفع وجهان، منها انه صفة لخالق على الموضع، وخالق مبتدأ والخبر محذوف وتقديره لكم او للاشياء. وقرأ يحيى بن وساب وشقيق بن سلمة وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن محيصن، هل من خالق غير الله بقصد غير نعتا لخالق على اللفظ. وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي، هل من خالق غير الله بنصب غير على الاستثناء. اهدي بقى لو احنا ما خدناش في الدرس ده الفايده اللي هي تكفي. خلاص يبقى احنا بنقول ايه؟ ان احنا المبتدا الاسم العاري عن العوامل اللفظيه. يعني العوامل اللفظيه يا عم مصطفى الاصليه، يبقى لو كانت عوامل شبه زائده زي ربا ينفع ويبقى مرفوع لفظا، عفوا مرفوع محلا ومجرور، واذا كانت عوامل لفظيه زائده مجرور لفظا. واحنا بنقول ان ابن هشام قال في حكايه الزائد ديت، قال ما تقولش زائد، قال تقول صله علشان ما يتوهمش ان في القران حرف ايه، حرف زائد. فلما نقول المبتدا والاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه مقصود بها العوامل اللفظيه الاصليه، فخرجت العوامل الاصليه الشبيهه بالزائده زي ربا، وخرجت العوامل الاصليه الزائده للتوكيد زي قوله تعالى هل من خالق غير الله. قال وإن تمام كده، قال وإن فتح. طيب نكمل الحتة التانية عشان برضو لما نقرأها نكون عارفين احنا بنقول ايه. هذا المبتدأ اما ان يكون له خبر واما ان يكون له فاعل سد ما سد الخبر او نائب فاعل سد ما سد الخبر. ليس كل مبتدأ له خبر. ليه؟ لأن المبتدأ اللي له خبر معروف محمد المجتهد والقلم في الحقيبة والحصان في الحظيرة، ماشي كل الكلام ده حلو. طيب لو كان عندي المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول مستوفي للشروط، يعمل، أيوة يعمل بالشروط اللي احنا عايزينها، جواز يعمل جواز، ماشي ما احنا بنقول ان هو يعمل جوازا، وإلا فإنه ممكن يكون مضاف. بس خلينا بس ايه، خلينا نمشي على لتره واحده عشان احنا ما نتلخبطش. لو احنا عندنا اسم فاعل واسم مفعول وعمل، عمل بالشروط اللي احنا عايزينها، ووقع اسم الفاعل ده مبتدا او اسم المفعول مبتدا، من ناحيه كونه مبتدا فمحتاج خبر، ومن ناحيه كونه اسم فاعل هيبقى محتاج فاعل، ومن ناحية كون اسم مفعول هيبقى محتاج نائب فاعل. طب انتوا هتلخبطونا ولا نلخبطك ولا اي حاجة خالص ولا اي حاجة في الدنيا؟ انا هجيب واحد يعمل الشغلانتين، انا هجيب صنايعي يقف ويحاسب الناس، يعني مش هجيب واقف واحد يقف على الباترينا وواحد يقف على الكاشير، لا هو انا هجيب صنايعي يبيع وفي نفس الوقت ياخد ويحاسب الناس وخلاص، يبقى اتنين في واحد. فمن ناحية ان هو مبتدأ محتاج خبر، ومن ناحية ان هو اسم فاعل او اسم مفعول محتاج المرفوع بتاعه، فلو اسم فاعل محتاج فاعل، ولو اسم مفعول محتاج نائب. خلاص يا جدعان سهل خالص. فاذا وقع المبتدأ اسم فاعل او اسم مفعول وعامل ومستوفي للشروط، هندي الاسم الفاعل فاعل سد ما سد الخبر، وهندي الاسم المفعول نائب فاعل سد ما سد الخبر. ايه نائب فاعل سد ما سد الخبر؟ لان عشان هو مضروب الزيدان، كلمه مضروب محتاجه نائب فاعل، فهندي لها الزيدان، نقول ليه انت يا زيدان نائب فاعل، ونقول له يا عم الحاج بيبقى انت كنت عايز خبر، قال لي اه، قلت له نائب الفاعل ده هو هيعمل اللي انت عايز، هيعمل عمل الخبر، يبقى هو نائب فاعل سد ما سد الخبر. ليه؟ لأن الكلمة محتاجة تبقى نائب فاعل ومحتاجة خبر، فأنا هجيب نائب فاعل سد ما سد الخبر والدنيا تمشي. واسم الفاعل محتاج فاعل ومحتاج خبر، فهنديله اسم فاعل يسد ما سد الخبر. أقائم الزيدان فاعل سد ما سد الخبر اللي هي الزيدان، أمضروب الزيدان نائب فاعل سد ما سد الخبر، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب راغب اسم فاعل أهو، وأنت فاعل سد ما سد الخبر. وإن كان الآية دي فيها كلام كبير بين العلماء، حتى لو كان جار ومجرور، حتى لو كان جار ومجرور يكون في قوة المبتدأ، يكون في قوة المبتدأ. ولذلك الحذاق من المحققين يعربون قوله تعالى أفي الله شك، إن شك سد مسد الخبر، شك سد مسد الخبر. والناس العاديين هتعربها إيه؟ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. سيبه ولما يجي على بالك يقول لك لا الثاني مبتدأ، الثاني جار ومجرور عمل، عمل عمل الفعل ورفع الوصف، فهنعربها فاعل سد مسد الخبر. فهمتوا الحتة دي؟ يبقى ايه بقى لازم نأكد الحتة دي عشان لما نجي نقرأها بقى نفهم هو بيقول او بيعمل ايه. قال وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا. وطبعا قوله الأخبار فيه إشارة إلى جواز تعدد الخبر، فإذا هي حية هي مبتدأ وحية وتسعة خبر تاني، وهو الغفور هو مبتدأ والغفور والودود خبر هو كمان. تمام. قال المبتدأ كل اسم والأخبار عنه أبدا. تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. قال المبتدأ كل اسم ابتدأت به وعريته من العوامل اللفظية الأصلية، فلو زائدة أو شباب الزائدة تدخل معان، وهو ما يأتلف مع خبره جملة تحصل فائدة بها ويحصل السكوت عليها، أو مع الفعل الذي سد مسد الخبر. ولذلك بنقول الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. لماذا؟ ليخرج الفاعل اللي سد مسد الخبر فما تقوليش على خبر. وهو وخبره إذا لم يكن ظرفا مرفوعان، يعني المبتدأ مرفوع والخبر برضو مرفوع، كقولك الصلح خير والأمير عادل. يبقى الصلح مبتدأ وخير خبر، والأمير مبتدأ وعادل خبر. ثم يقع على معنيين، أحدهما أن يكون الخبر هو المبتدأ كقولك الأمير عادل، ألا ترى أن قولك عادل صفة للأمير والصفة ذات الموصوف، يعني هو هو. والمعنى الثاني أن يتنزل الخبر منزلة المبتدأ على وجه التشبيه، يعني ما يكونش هو في الحقيقة، يعني فقولك زيد أسد، لأن أنت منتش أصل أن هو زيد الحيوان المعروف، ولكنه مثله في الشجاع، تعني أنه يشبه في القوة، لا أن زيد على الحقيقة أسد. ومن هذا قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فهي أمهاتنا حقيقي، ولا منزلة الأمهات في الإكرام والبر إلى آخره. يعني سبحانه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتنزلن عند المسلمين في احترامهن وتحريم نكاحهن بمنزلة أمهاتهم، لا أنهن أمهاتهم على الحقيقة. أنا أظن في قراءة شزة وهو أب له. قال الابتلاء بالنكرة. طب إيه حكاية الابتلاء بالنكرة ده يا جماعة؟ قال لك آه، ما هو الأصل أن أنت تكون عارف المبتدأ علشان تحكم عليه. أنت الوقت هتحكم على حاجة ما تعرفهاش، مش المبتدأ ده هو المحكوم عليه والخبر هو المحكوم؟ يبقى الأصل أن أنت عارف إيه وما أنتش عارف إيه. الأصل أن أنت عارف المبتدأ اللي هو المحكوم عليه، والمجهول بالنسبة لك هو اللي هو الخبر. طب لما أنت بقى تكون أصلا جاهل المبتدأ ينفع؟ تمه النكر ده مش معروفة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكر إلا إذا أفادت. لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. والإمام ابن عقيل ذكر في شرح ابن عقيل على الألفية حوالي 24 سبب، وأظن السيوط وصلهم لحاجة و30، وكلهم يرجعوا للكلمة دي إن هي حاجة مفيدة. لو الابتداء بالنكرة أفاد ابتدئ بالنكرة، إن ما أفادش ما تبتدئش به. أنا أهم حاجة عندي المستمع إيه؟ أنا أهم حاجة عندي المستمع يستفيد. أنت فيده زي ما تفيده، بس فيده المهم ما تقولوش جملة ما تفيدوش. أحدها أن تكون النكرة موصوفة، فقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، يبقى كلمة عبد مبتدأ. وجوز الابتداء بالنكرة ليه؟ لأنها موصوفة بكلمة مؤمن فأفادت. لأن ما بص صلى على النبي، ابن هشام رحمه الله حصر لك الإفادة، قال لك يا إما تقلل، ما أنا أصل عندي النكرة دي إيه؟ عبارة عن اسم شائع، اسم شائع يصدق على وسط على ملايين، صح؟ فاتلها ازاي؟ يا اما تضيقها لي يبقى انت خصصتها، يا اما توسعها لي قوي يبقى انت عممتها. يبقى هي تفيد انت عمل حاجه. لو عملت حاجه ضيقتها فخصصتها، ولو عملت حاجه وسعتها وبقى ما انت مش عارف تمسك ايديها ولا رجليها، يبقى انعمت او خاصه. هنا والعبد المؤمن اتخصصت بالوصف اهو، فتالت التخصيص بالوصف. بالوصف. وممكن تخصص بالإضافة، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة مضاف والليل صلاة كانت نكرة هي، بس لما خصصناها بالليل أفدت ولا ما أفدت؟ طب لما أقول لك ويل عام أوهي ليه؟ لأن هي دعاء عليه، أو سلام عليكم دعاء لي، يبقى عامة برضو. ولذلك قال لك والسنة أن تكون دعاء للإنسان كقولك سلام عليكم، والسنة أن تكون دعاء على الإنسان كقوله تعالى ويل للمطففين. والرابع أن يكون الكلام نفيا أو استفهاما. ليه؟ هيفيد العموم، لأن النكرة في السياق ده بتعوم ما أحد في الدار وهل رجل عندك. والخامس أن يكون خبر المبتدا ظرف أو جار ومجرور وقد تقدم، كما تقول في الدار رجل، لأن لو قلت رجل في الدار أيوة لو قلت رجل في الدار ما ينفعش. عملت ايه؟ رجل الجر والمجرور بعد النكرة ايه؟ الجر والمجرور بعد النكرات صفات. فلو انت قلت رجل في الدار، كلمة رجل وقع عايز طلبة مني حاجتين، منها مبتدأ عايزة، ومنها نكرة عايزة صفة. وحاجة النكرة الى الصفة اكبر من حاجة المبتدأ الى الخبر. فلما انا قلت رجل في الدار، كلمة في الدار ديتي عايز اعملها حاجة من اتنين، اخلاها خبر ولا خلاها نعت صفة؟ قال لك لا ما تخلاهاش خبر، لان الصفة هتزعق لك، هتقول لك لا تديها له خبر ازاي، تجيب لي الصفة بتاعتي. نقول خلاص يا جدعان انتوا عايزين تعربوها ايه؟ انت المعنى اللي انت عايز تقوله ايه؟ عايز تخبر؟ قدم الجر والمجرور، خلاها في الدار رجل. فلو انت قدمت ما انتش تعرفها نعت بقى خلاص. ولذلك قال لك ايه؟ ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره. خلاص؟ ها؟ وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا؟ لا، بس رجل من الكرام ديتي خصصت بالوصف. ها؟ ايوه، فأفادت. قال والخامس ان يكون خبر المبتدا ظرف. وانا عندي بقى اسباب كتير زي التقسيم والتنويع. اشتريت تفاحتين، تفاحة اكلت وتفاحة اهديت. لما انت بدأت في كلمة تفاحة وهي نكر، قال لك بس في مقام التفصيل، والتفصيل في تخصيص، يبقى انت برضو ضيقتها ولا ما ضيقتهاش؟ ضيقتها. يبقى انا اهم حاجة عندي في الابتداء بالنكرة ان تفيد هذه النكرة عند الابتداء بها. بعد كده الخبر. قال واما الخبر فالغالب عليه ان يكون نكرة، فقولك الصلح خير والامير عادل، وقد ياتي معرفة كقوله تعالى محمد رسول الله. تمام. قال ولا يحول حكمه اذا دخل لكن على جملته وهل وبل. يعني ايه؟ يعني هو هيبدا يسرد لك العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر، فاقول لك منها ما يغير المعنى، ومنه ما لا يغير، ومنه ما يغير الاعراب، ومنه ما لا يغير. قال اعلم ان الداخل على المبتدا والخبر ينقسم على اربعه اقسام، احدها ما يعمل في المبتدا فينصبه دون الخبر، فينصب المبتدا ويرفع إن الله سميع، وهو إن وأخواتها. والثاني ما يعمل في الخبر فينصبه دون المبتدأ، وهو كان وأخواتها وكان ربك قدير. والثالث ما يعمل فيهما جميعا وهو ظننت، يعمل النصب في كل منهما بعد استيفاء الفاعل. ظننت زيدا، ظننت زيدا مجتهدا. ولكل من هذه الأقسام شرح يذكر في موضع. والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما. أما من ناحية الأعراب ماشي، أما من ناحية الأعراب فلا يؤثر. تابوا من ناحية المعنى، لو في استفهام عندي لو في كذا هيأثر معه ولا مش هيأثر؟ هيأثر. وذلك همة الاستفهام وهل وبل ولكن وحيث وإذ ولم الابتداء وأما وألا المخففان اللذان لاستفتاح الكلام. وأما بفتح الهمزة وتشديد الميم التي تستعمل لتفصيل الجملة، ولولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره، كقولك لولا زيد لزرتك، يعني لولا زيد موجود، فامتناع الزيارة لوجود زيد. بسم الله. قال رحمه الله: وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. وهنا بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بترتيب المبتدأ والخبر، وهي ما يتعلق بترتيب المبتدأ والخبر. وإحنا بنقول إن الأصل في المبتدأ والخبر أن يأتي المبتدأ متقدما والخبر متأخرا، تمام. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يعني بدل الدنيا ماشيه معاك والدنيا حلوة، ما فيش عندنا أي إشكال إن أنت تعمل اللي أنت عايزه في الجملة، بدل ما أنت متتبع للقواعد ومستوفي للشروط، ومش هيحصل عندك لبس. أول ما يبدأ يحصل مخالفة للقواعد أو يحصل لبس، نقول لك استوب، طبق القواعد. ولذلك يبقى القسمة قد إيه يا عم الحاج؟ القسمة ثلاثية، القسمة ثلاثية، وإن شئت فقول رباعي عشان التفصيل يبقى ممل بقى. القسمة الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. رقم اثنين الفرع، وينقسم لثلاث أقسام: فرع بالجواز إذ لا ضرر، إذ لا ضرر، يبقى ممكن تقول ده مبتدأ مؤخر وده خبر مقدم أو عادي. وممكن الترتيب الواحد يجوز لك فيه الوجهين، زي إيه؟ جزاؤه جهنم. ينفع تقول جزاؤه مبتدأ وجهنم خبر، وينفع تقول جزاؤه خبر وجهنم مبتدأ. ويفرق هيفرق، الأول حكمت على جهنم إن هي جزاؤه، والثاني حكمت على جزاؤه إن هو جهنم، والعياذ بالله، تمام. يبقى كده هو الأصل الترتيب، الجواز، المخالفة، ثلاثة وأربعة خروج عن الأصل. في وجوب التقديم وفي وجوب التأخير. فعند هو بدأ هنا بإيه؟ بدأ بقدم الأخبار. اللي هو وجوب تقديم الخبر على خلاف الأصل. ده الخلاف البعيد خالص، لأن جاي واجب وجاي على خلاف الأصل كمان. يا ريته كان وجوب تقديم المبتدأ، ده وجوب تقديم الخبر. ولذلك قال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. يعني إيه بقى؟ يعني هناخدهم بالترتيب اللي هو كاتبه. أحدهما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا والمبتدأ اسم نكرة على ما قدمنا ذكره. مش إحنا بنقول أهل الخير إن لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ إلا إذا أتى مسوغ، ومن المسوغات تقدم أن يكون الخبر جار ومجرور ويتقدم على النكرة. إذا كان هذا هو المسوغ الوحيد فيجب تقديم الخبر. إذا كان هذا هو المسوغ الوحيد يجب تقديم الخبر. طب لو كان في مسوغ تاني يبقى ما خلاص، يبقى ما يجبش تقديم الخبر. فلو احنا هنقول المسوغ الوحيد للابتلاء بالنكر ان يكون الخبر جار ومجرور وتقدم زي في الدال رجل، يبقى يجب تقديم الخبر. طب لو احنا عايزين نقول في الدال رجل صالح، نقول يجب تقديم الخبر. ليه بقى؟ علشان في مسوغ تاني وهو ان هو موصوف. انا بقول رجل في الدال رجل يجب تقديم الخبر لأن المبتدأ وقع نكرة، ولا مسوغ إلا الابتداء بالنكرة، ولا مسوغ إلا تقدم الخبر. مش إحنا بنقول إن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر جار شبه جملة يعني، ويتقدم على المبتدأ. يوم بقى لما يتقدم يبدأ بالخبر مش مشكلة، وخلي المبتدأ نكرة متأخر عادي، لأن ما عادش يشكل معايا بالنعت والمنعوت، صح؟ طب لو في مسوغ تاني، لو انا قلت لك في الدار زيد، لازم اقدم الخبر واجب؟ يعني في الدار زيد بيستوي في الدار الرجل؟ ليه بقى؟ لان زيد علم ما وقعتش في حتة مسوغات الابتداء بالنكرة. يبقى رقم واحد ان يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر حتى لا تشكل معي بالنعت، فحينئذ يجب تقديم الخبر. زي في الدار الرجل، زي في الأرض آيات، زي في الأرض قطع. طب لو قلت قطع متجاورات وصفتها، ما عادش المسوغ الوحيد هو الابتداء بالنكرة، يبقى خرجت عن القاعدة. يبقى ده الموضع الأولاني. الموضع الثاني إذا كان الخبر استفهاما. ليه يا أبو الحاج؟ لأن الاستفهام له الصدارة، ولذلك هيتكرر معاك هذا الموضع في تقديم المبتدأ وجوبا. فنقول لك قدم الخبر وجوبا إذا كان الخبر اسم استفهام، وقدم المبتدأ وجوبا إذا كان المبتدأ اسم استفهام. فلو أنا قلت لك كيف أنت، كيف أنت؟ الجواب أنا بخير. يبقى كيف دي وقعت إيه؟ لا، ما قلتش كيف جاء زيد. يبقى لا مبتدأ، لا كيف أنت أنا بخير، كيف أنت أنا بخير، كيف زيد؟ كيف ليه بقى؟ علشانني جبت زيد في الجواب وجعلتها مبتدأ. يبقى ايه اللي انا جبته في الخبر مكان كيف؟ عفوا عشان الكلام مظبوط اهو، ايه اللي انا جبته في الجواب مكان كيف؟ بخير. اللي هو اعرابه، يبقى هي كانت في السؤال خبر. اين المنزل ماشي، هيبقى خبر مقدم برضو. المنزل امام المسجد، نحن بنتكلم في تقدم الخبر، يبقى مثاله صح. أين المنزل؟ الجواب المنزل أمام المسجد. يبقى أمام المسجد ظرف في محل خبر، يبقى هي كانت أين في السؤال؟ خبر. كيف جاء زيد؟ جاء زيد راكبا. يبقى راكبا أجت في الجواب حال، يبقى كانت كيف في السؤال حال. وصلت معي المعلومة؟ ماشي كده؟ يبقى هو بيقول لي والموضع الثاني إذا كان الخبر استفهام، لأن الاستفهام له الصدارة، تقول كيف زيد؟ يبقى زيد بخير، أو زيد مريض، أو زيد أي حاجة. يبقى لما جبت مكانها في الجواب خبر، يبقى هي كانت في السؤال خبر. طيب متى المسير؟ بالليل. المسير بالليل. ها هنعرف متى هنا ايه؟ الله يفتح عليك. اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف في محل خبر، لأن الظرف بقى خبر. لو قلت لك إيه المسير يوم الخميس، متى الصوم؟ الصوم شهر رمضان. يبقى وقعت هنا متى؟ ظرف مقدم. يبقى عادي برضو خلص، ما فيش عنده أي إشكال، من باب التساهل والتجاوزه وقع الخبر ظرف اللي هو شبه جملة، نوع من أنواع الخبر ده، من باب التساهل. يبقى وقعت برضو خبر ولا لا؟ اسم الاستفهام. وأين المسكن؟ المسكن أمام النادي. وكم مالك؟ مالي 3 جنيه. ربك ما يروحنيش. وإنما قدمت الأخبار في هذا الموضع لأن الاستفهام له الصدارة. طيب بقي عندي كمان موضعين. إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ، إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ زي ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، تمام؟ يبقى لنا خبر مقدم واتباع أحمد مبتدأ مؤخر، ويجب هنا تقديم الإيه؟ ويجب هنا تقديم الخبر، لأن أنت ملكش إلا كيف، مش تعمل حاجة تاني. فالخبر يعتبر محصور في المبتدأ ولا لا؟ يعني أنت ما تتبعش إلا مين؟ عليه الصلاة والسلام. وإذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر، إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر، وده خدها بس كده، فيها كلام كتير وعايزين إيه نعدها بسرعة. ليه بقى؟ علشان خاطر في حاجة، فعود الضمير قاعدة بتقول لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فأنا قلت لك في الدار صاحبها، هم دايما بيمثلوا بمثال يعني صعب شوية، يقول لك على التمرة مثلها زبدة. لا أسيبك من المثال ده لأنه هو صعب، خلينا ناخد مثال في الدار صاحبها. فين المبتدأ وفين الخبر؟ الخبر في الدار، والمبتدأ صاحبها، وصاحب مضاف والهاء مضاف إليه. ليه يا عم الحاج؟ لأن أنا هقول لك قاعدة حلوة قوي، أنا هقول لك قاعدة جميلة قوي. دور في الجملة على المحكوم به وعلى المحكوم عليه. أول ما تتلخبط أقف وفرمل وركز ورسق واظبط دماغك، وبعد كده امشي تاني. أول ما تتلخبط في الجملة اللي قدامي أشوف المحكوم به فين والمحكوم عليه فين. ولو الجملة اسمية يبقى دي جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والمحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم به هو الخبر. أنا بقول لك في الدار صاحبها، صح؟ ما تعرفش حاجة؟ لا ما تعرفش. أنت فاهم إيه؟ حكمت حكمت على صاحب الدار إن هو في الدار، حكمت على صاحب يبقى مبتدأ إن هو في الدار يبقى هو الخبر، خلاص؟ ففي الدار خبر، الضمير اللي في صاحبها اللي هو المبتدأ. لو أنا قلت لك صاحبها، صاحبها في الدار، وجبت لك كلمة صاحبها أول، يبقى عاد الضمير على متأخر، يعني على كلام لسه جاي. لا هو لسه هيجي. لا لو أنا قلت لك صاحبها في الدار، لو أنا قلت صاحبها في الدار، اكتبها كده، كلمة في الدار هتكتب رقم 1 ولا رقم 2؟ يبقى عاد الضمير على كلمة متأخرة في اللفظ ولا لا؟ يعني لسه هتتقال. يبقى عاد الضمير على متأخر لفظا، لفظا يعني ايه؟ يعني في ترتيب الكلام اللي قدامي. ورتبة ليه؟ لأن الخبر، والخبر رتبته أقل من ايه؟ من رتبة المبتدأ، لأن هو بيجي بعده. يبقى في المثال ده هو، لو أنا قدمت المبتدأ هيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ينفع؟ ما ينفعش إلا في 6 مواضع ذكرهم ابن هشام، ناخدهم بعدين، بس الأصل إنه ما ينفعش. طب نعمل إيه يا عم مصطفى؟ قال لك قدم الخبر وأخر المبتدأ. عشان لما يقول لك في الدار صاحبها يبقى صاحبها عاد على متأخر رتبة لأنه متقدم، بس هو متقدم في اللفظ. وصلت المعلومة؟ والمعنى صاحب الدار في الدار. كذا إذا عاد عليه مضمره بما كذا إذا عاد عليه مضمره مما به عنه مبينا يخبره. يعني إذا اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر فيجب تقديم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإذا قدمنا الخبر عاد الضمير على متأخر رتبة لا لفظا فسهل الأمر. وهيجي لك نفس الحالة ده هي في تقديم المفعول وجوبا على الفاعل حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول وجب تقديم المفعول حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. زي إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر، واشتمل الفاعل اللي هو ربه على ضمير يعود على المفعول. لو جبنا المفعول متأخر فضل لك حالات تقديم المبتدأ وجوبا. فمنه حين يستوي الجزان عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدى أو لازم الصدر كمن لي منجد. خمس حالات فضل خركهم. الحالة الأولى إذا اتحد المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير ولا مبين، زي ما قلت زيد أخوك، لا زيد أخوك ديتي، يبقى ده قولا واحدا زيد مبتدأ وأخوك خبر. ليه؟ علشان هو متفقين تعريفا وتنكيرا، ولو انت ما رتبت ليش انا ما اعرفش انت بتحكم على ايه بايه، فلازم انت ترتب لي عشان اعرف انت بتتكلم عن مين. لو انت عايز، لو انا عارف زيد، ركز معاي، لو انا عارف زيد وما اعرفش ان اخوك تقول لي زيد اخي، ولو انا عارف انه لك اخ وما اعرفش ان هو زيد تقول لي اخي زيد. تاني مشاني بحكم على المبتدأ بالخبر، يبقى الاصل ان انا عارف المبتدأ وما اعرفش الخبر. يبقى لو انا عارف زيد وما اعرفش ان اخوك تقول لي زيد اخي، ولو عارف ان لك اخ وما اعرفش ان هو زيد تقول لي اخي زيد. يبقى إذا اتحد المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير ولا مميز لا أحدهما عن الآخر، يبقى واجب الترتيب، واجب الترتيب على الإيه؟ على الأصل، لأننا نبدأ بالمبتدأ. رقم اثنين أن يكون الخبر جملة فعلية زي محمد قام. طب أنا لو ما رتبتش يابا بقت جملة فعلية، هتقول لي قام محمد. طب وانا عايزها جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ لا انا بتمشيها جملة اسمية وجملة فعلية. لا اصل البلاغيين هيتدخلوا هيقول لك اصل الجملة الاسمية دي تفيد الثبوت واللزوم والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، فانت عايز تقولها ثبوت ولزوم فتعبر بالاسمية، عايز تفيد التجدد والحدوث فتعبر بالفعلية. واذا قال لك ايه قال ايه صفات، لأن الأصل إن فرد فيفيد الثبوت واللزوم، وفي بعض الحالات بيقبض يبقى تجدد وحدوثه. ولذلك لما قال لك في الخطبة قال لك إيه إن الحمد لله نحمده، جاب لك بالإسمية والفعلية علشان يبقى ثابت ولازم وبيتعامل على طول. فما تقوليش لما نمشيها أي حاجة، لا ما مشيهاش أي حاجة. البلاغي هيجي يقفل على الباب ويقول لي ما انتش خارج، انت عايز ايه؟ فلو انت عايز اسمية ووقع الخبر جملة فعلية يبقى يجب تقديم المبتدأ. خلاص. رقم ثلاثة قصد استعماله منحصر، حصر المبتدأ في الخبر. أنا كنت بقول لك لما كان الخبر محصور في المبتدأ وجب تقديم الخبر. لما كنت بقول لك لما الخبر اتحصر في المبتدأ وجب تقديم، ولما المبتدأ يتحصر في الخبر يجب تقديم المبتدأ. وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، يبقى مبتدأ وخبر ويجب تقديم المبتدأ. تمام. رقم 4 إنه يكون مسند للام الابتداء. لم التوكيد، لزيد المجتهد، بتأكد يقول لزيد المجتهد، يبقى اللام لام التأكيد ويجب تقديم المبتدأ. رقم 5 والأخيرة، إذا كان المبتدأ اسم استفهام، إذا كان المبتدأ اسم استفهام. من ناصرك؟ الله ناصر. ولو أنت عايز حاجة بقى مش محتملة قوي، قول من لي ناصر. تمام. يبقى إيه الأربعة هم؟ إذا كان الخبر والمبتدأ مستويان، أنت عارف أنه تنكر ولا مميز، إذا كان الخبر جملة فعلية، إذا كان مسند اللام لابتداء، إذا كان المبتدأ محصور، إذا كان المبتدأ له الصدارة زي من لي منجدا. قال وقد تقع أسماء الاستفهام مبتدأات، ماشي صح، وكذلك أسماء الشرط. وده يفيدك أو فين؟ يفيدك أو فيما يجزم فعلين. أسماء الشرط الجازمة التي تجزم فعلين. وإذا وقع اسم الشرط أو بمعنى أدق اسم الاستفهام الذي ضمن معنى الشرط وجزم فعلين، هتعربه مبتدأ؟ هعربه مبتدأ. طب وفين الجواب؟ فين الخبر؟ جملة الشرط والجواب. يبقى الخبر في الحالة دي جملة الشرط والجواب. أنا عندي زي كلمة من، عندي كلمة من ممكن تكون إذا وقع بعدها فعل، إذا وقع بعدها فعل متعدي ولم يأخذ مفعوله هنعرب من مفعول مقدم وخرجت من اللي احنا بنقوله. زي ايه؟ لو قلنا مثلا من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، يبقى ليه مفعول به مقدم. طب لو قلت لك يا محمود من يقوم أقوم معه، هو يقوم ده متعدي ولا لازم؟ يبقى من اسم استفهام مبني ضمن طبعا معنى الشرط، مبني في محل رفع مبتدأ، ويقوم فعل مضارع فعل الشرط، وأقم فعل مضارع جواب الشرط، والجملة اللي هي جملة الشرط وجملة الجواب هما الاثنين مع بعض في محل رفع الخبر. ولذلك يجي معانا في الجمل اللي لها محل من الأعراب جملة الشرط والجواب. فيبقى إذا وقع المبتدأ اسم شرط جزم فعلين، إذا وقع المبتدأ اسم شرط جزم فعلين، السائل الأول منهم اللي هو فعل الشرط لازم ولم يأخذ مفعوله زي من مثلا، فهيبقى هو الاسم الشرط ده هو او الاسم الاستفهام ده هو هيبقى مبني في محل رفع مبتدا، وهيبقى جمله الشرط والجواب الاثنين مع بعض في محل رفع الخبر. وانا عايز اقول لك على حاجه، ان كثير من الاسماء التي تجزم فعلين اغلبها يعني بيبقى منصوب على الظرفين، زي اين وزي متى وزي ايان، ماشي سهلة كده. طيب مثلا لو أخذنا مثلا زي إيه، ما ننسخ من آية أو ننسها، هنا أغلب المعربين هيقولوا إن هي مفعول به مقدم. ليه؟ عشان خطر ننسخ ما خدش المفعول بتاعه فعلمها كده سهلة خلاص. هي إذا كان فعل الشرط لازم يبقى دي مبتدأ. طب إذا كان متعدي، وكثير من العلماء يفصل يقول لك إذا أخذ مفعوله يبقى هي مبتدأ. طب وإذا ما خدش مفعوله؟ الله يفتح لك، لا تستطر يا ابن ونجح لك المقاصد. يا ولا مفعول تاني يا ولا، ما الحاجات دي ما تاخدش مفعول تاني. وقد تقع أسماء الاستفهام مبتدأات، وذلك إذا وقع بعدها الفعل أو الجار والمجرور. فقولك أين تسكن، وده برضو مش مش مش مش اتفاق، مش اتفاق. لا يلزم في التركيب أين تسكن أن تكون أين هنا مبتدأ، لا يلزم، لأن تسكن دي محتاجة إيه؟ محتاجة ظرف، محتاجة. ولو أطلقنا كلامه هنا هيبقى هنا بقول لك اهو، وقد تقع اسماء الاستفهام مبتدئات وذلك اذا وقع بعدها الفعل او الجار والمجرور. لا ده مش على اطلاقه، لان اين تسكن ومتى ترحم دولت مهمش خبر، مهمش مبتدئ، خم خبر، لان الجواب ارحل يوم الخميس. يبقى متى في متى ارحل منصوب على الظرف، طبعا مبنيه في محل نصب على الظرف. واين تسكن منصوبه في مبنيه في محل نصب على الظرف، يبقى برضو السياق هو اللي بيبين لي، مش انه مش ملهاش دعوة بمسألة وقع بعدها فعل ولا وقع بعدها اسم. انا اشوف ان الجملة مطلوب مني فيها ايه وافهمها كويس، وبعد ما افهمها اعرف على حسب الاعراب اللي مطلوب. اما اطلاق القول هكذا ان اذا وقع بعدها فعل فهو مطلقا مبتدأ، لا الكلام ده كده ما يبقاش مظبوط. وكم معك درهما، فاين ومتى وكم في هذا الكلام مبتدأات، وطبعا ده مش يعني الكلام ده مش سمع لكم. وما بعدها والخبر، وان يكن بعض الظروف الخبر، فاوليه النصب ودع عنك المر، تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. هو هيبدأ يتكلم عن أضرب الخبر، فهو عايز يقول لك إن ممكن يكون الخبر ظرف. طيب ماشي، الخبر ظرف. طب هو لما قال زيد خلف عمر قعد ده كده ظرف؟ كده الخبر ظرف ولا كده جملة فعلية؟ أيوة، وقعد خبر وخلف ظرف متعلق بقاعدة، يبقى هنا كده وقع المثال ده. هل هذا المثال يصلح لأن يكون مثال للخبر الظرف؟ لا، ده مثال للخبر الجملة الفعلية، وهذا مما يستدرك عليه. قال أضرب الخبر، اعلم أن خبر المبتدأ يأتي على 10 أقسام. ده طبعا بالتفصيل المميت، 10 أقسام دي بالتفصيل المميت، لان هو ما وصلش العشرة. هو ايه؟ هو يا اما مفرد زي محمد المجتهد، يا اما جملة اسمية او فعلية زي محمد ابوه مسافر، يبقى دي كده الخبر جملة اسمية، او محمد يشرب اللبن، يبقى كده الخبر جملة فعلية. يبقى مفرد وجملة، والجملة تنقسم من قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. ورقم 3 هو شبه الجملة اللي هو الظرف والجار والمجرور. الظرف زي والركب أسفل منكم، والجار والمجرور زي في الأرض قطع المفتاح في زجاجة. اعلم أن خبر المبتدأ يأتي على 10 أقسام، يكون معرفة كقولك زيد أخوك، ونكرة زيد قائم، فيرفعان في هذين الموضعين لكونهما خبر المبتدأ. ويكون الخبر فعلا ماضيا ويبنى على الفتح على حكم وضعه الأول، كقولك زيد قام، ويبقى زيد المبتدأ وقام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد. ويكون فعل مضارع فيضم على ارتفاع أصليته إلا أنه خبر المبتدأ، كقولك زيد يقوم، يبقى زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفعل ضمير مسند تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل رفع الخبر. وفي هذين الفعلين يعني الماضي والمضارع ضمير مستتر يظهر عند تثنية المبتدأ أو جمعه، في مثل قولك الزيدان قام والرجال قاموا، والزيدان يقومان والرجال يقومون. والأصل موافقة المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع، والإفراد والأصل ذلك. اللهم إلا إذا كانت هناك صيغ يستوي فيها الجمع والمفرد، وحملوا عليه قوله تعالى إيه والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا كمان إيه؟ قالوا كمان إذا كان المبتدأ جمع لما يعقل فيجوز الإفراد ويجوز الجمع، زي ما كنا بنقول في الوصف زي جبال راسية وراسيات، ينفع الموافقة وينفع المخالفة. قال ويكون الخبر جارا ومجرورا كقولك زيد من الكرام. والصحيح من أقوال العلماء إن الخبر مش هو الجر والمجرور، ولكن الخبر هو المتعلق المحذوف، والتقدير زيد كائن أو مستقر في الدار، أو زيد كائن من الكرام. وإحنا بنقول إنه هو وقع في معناه الأصلي واحتاج إلى متعلق، والمتعلق ده هو في الحقيقة الخبر المحذوف. فعاد أصل الكلام إلى أن الخبر ينقسم لقسمين ما فيش غيرهم، يا مفرد يا جملة، وحكاية شبه الجملة اللي مش موجودة أصلا. ليه؟ لأن لو قلت المتعلق يستقر عاد إلى أن الخبر جملة، ولو قلت أن المتعلق مستقر عاد إلى أن الخبر مفرد، والأصل في الأخبار أن هي تكون مفردة. ملهاش متعلق يا راجل. لا ما مجيش في الخبر بقى، احنا قلنا تيجي بعد يجي بعدها المبتدا. ويكون الخبر جارا ومجرورا كقولك زيد من الكرام. ويكون الخبر ظرف زمان، ويكون الخبر ظرف زمان. طب احنا بنقول الظرف ينقسم لقسمين، ظرف مكان وظرف زمان، ظرف زمان وظرف مكان. اما ظرف المكان فيخبر به عن المعنى والجثة، عن المعنى والذات. ظرف المكان يخبر به عن المعنى، زي الصوم أمامك والخير أمامك، صح؟ وينفع تقول زيد أمامك، يبقى زيد جثة وأخبرت عنها بظرف مكان، والخير معنى وأخبرت عنها بظرف مكان لأن هو يفيد. طب ظرف الزمان؟ قال لك ظرف الزمان لا يخبر به إلا عن المعنى، إنما الذات لا. ليه؟ لأن الذات موجودة في كل زمان من ساعة ما ربنا خلقها لغاية ما يأخذها إن شاء الله بالسلام. فما معنى أن تقول زيد غدا؟ لو أنت قلت لي الصوم غدا ماشي، يعني الصوم هيحصل بكرة، الصوم شهر رمضان يعني الصوم هيحصل في شهر رمضان. إنما لما تقول لي زيد أمامك حلوة ظرف مكان، طب لما تقول لي بقى زيد غدا يعني تقول لي غدا يعني؟ لا أنا ما عرفش، احنا بنتكلم ابتداء اهو. ينفع تقول لي زيد غدا يعني هو زيد هيبقى موجود غدا، بس النهاردة مش موجود. يبقى الأصل إن ظرف الزمان ما تجعلوش خبر للذات، ما تجعلوش خبر أصلا ولا تيجي عنده إلا إذا أفاد، وهيكون على تقدير. ما هو يبقى إذا أفاد هتجيب متعلق، مش متعلق خبر، متعلق بالذات. عايزين متعلق يوصل لنا الخبر اللي هو ظرف زمان بالذات، حاجة تربطهم ببعض تخلي الكلام مقبول. لا ما الصوم غدا ده معنى. لا زي ما انا اقول لك ايه بقى يا سيدي، الهلال الليلة او الليلة الهلال، كده افادت ايه بقى؟ طلوع الهلال، ان الهلال هيطلع. يبقى انا ما اقدرش ما بحكمش عليها زي ما بقول الخير امامك او الصوم شهر رمضان. عارفها يا ابن جر ومجرور خبر، خبر لو قلت الليلة الهلال، الليلة خبر مقدم والهلال مبتدا مؤخر. وهنا أخبر عن الذات بظرف زمان. طب ما انت لسه ايه اللي ما قلت ما ينفعش؟ ايوه ما هو ما ينفعش الا ما تجيب انت بقى ترتيب تخليه ينفع، تخليه يفيد. فايده يحسن السكوت عليه عشان الكلام يبقى مفيد. يبقى لو انت بتقول لي على ظاهرها ما يبقى الكلام كده مش هيفيد. طب لو انت بتقول الليل الهلال، يعني مش مساله وجوده وعدم وجوده، ده مساله طلوعه. زي ما قالوا ايه، اليوم خمر وغدا امر. طب اليوم خمر يعني ايه؟ يعني اليوم هنشرب خمر. يبقى انت اولت بقى، جبت حاجه اولت بها المعنى وخلتها يفيد ولا ما يفيدش؟ يبقى الاصل في ظرف الزمان انه لا يخبر به عن الذات الا اذا افاد. طب يفيد ازاي؟ تجيب لي تقدير تخلي بقى مفيد. وصلت المعلومه؟ فهمتوها؟ يبقى ظرف المكان يخبر به عن الذات والمعنى، اما ظرف الزمان فالاصل فيه انه ما يخبرش به الا عن المعنى، لان اخباره عن الذات يبقى ملوش لازمه لانه مش هيفيد حاجه. لما اقول زيد غدا، هو يعني ايه اللي زيد غدا دي؟ طب لما اقول لك زيد هيسافر غدا ماشي يا حبيب قلبي، انت قدرت شيء في الجملة، وصلت لي ان الاخبار عن الذات بظرف الزمان يفيد. لو انت وصلت لي ان هو يفيد يبقى خلاص. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول لان الاصل اصلا ان هو ما هنقدرش الا كائنه مستقر مع الظرف ومع الجر والمجرور. وهذا الاصل في الاصل في التقدير، التقدير العام اللي هو بنسميه التعلق العام، كائن او مستقر. فلو انت قلت لي زيد غدا وقدرت لي على الاصل ان هو مستقر افادت، يبقى انت لازم تقدر لي حاجه ثانيه تفيد ولا لا؟ انما لو انت بتجيب ظرف الزمان عن المعنى ينفع تقدر التقدير العام. فتقول لي الصوم كائن شهر رمضان. فهمت المعنى؟ يبقى على الجار والمجرور ينفع التقدير يبقى عام وزي الفل. الإخبار عن الذات بظرف المكان ينفع والتقدير يبقى عام، زيد كائن أمامك. الإخبار عن الذات بظرف الزمان ينفع والتقدير يبقى عام؟ لا ما ينفعش. إنما ينفع لما إيه؟ لما يكون فيه فائدة، صح؟ يبقى أنا عندي أربع حالات: إخبار بظرف المكان عن الذات وعن المعنى ينفع والتقدير يكون عام. زيد أمامك، زيد كائن أمامك، الخير أمامك، الخير كائن أمامك، مشت وزي الفل. بعد كده ظرف الزمان نجي نخبر بقى عن المعنى، يبقى مشي وزي الفل. الصوم كائن شهر رمضان، مشت. نيجي ظرف الزمان مع الذات ونقدر تقدير عام، يقول لك لا، زيد غدا، زيد كائن غدا تنفع، زيد كائن غنى ما تنفع. يبقى نعمل ايه؟ نجيب حاجة تفيد. يبقى زيد هيتولد غدا، ربنا هياخده غدا الى اخر، ويكون الخبر الى اخر. قال ويكون الخبر ظرف زمان. ها ازيك محمود؟ بص يا محمود، اذا كان المتعلق، اذا كان المتعلق كائن او استقر وهو التعلق العام يحذف، واذا كان التعلق لا يعرف الا بالسياق فلا بد من ذكره. زيد بالكره، زيد بالكره ينفع؟ ليه؟ يمسك بالكرة ولا يلعب بالكرة ولا تعور بالكرة ولا ظروفه ايه؟ لان ما ينفعش العام، هنا ما ينفعش اقول زيد كائن بالكرة. يبقى التعلق محمود يتحذف امتى؟ لما يكون عام اللي هو كائن او استقر. وصلت؟ قال ويكون الخبر ظرف زمان إلا أنه يختص بأن يكون خبرا عن الأحداث دون الأشخاص. ظرف الزمان يخبر به عن المعنى ولا يخبر به عن الذات، كقولك الصوم يوم السبت يعني يحصل يوم السبت، والسير غدا يعني يحصل غدا، ولا يجوز أن تقول زيد يوم السبت لأنه ما يقدش حاجة، ولا زيد غدا لأنه شخص، يعني شخص يعني يعني شخص موجود في كل زمان بدم ربنا خلقه موجود وحي يرزق، يبقى أنت ليه تقول غدا وأنت هتفيدني بإيه لما تقول غدا، إنما لابد أن أنت تجيب حاجة ينفع يبقى هو يعملها غدا. فأما قولهم الليلة الهلال يبقى مش مجرد أن هو كائن أو مستقر صح، ففيه حذف تقديره الليلة طلوع الهلال، ولهذا السبب لا يقال هذا الكلام إلا في يوم استهلال الهلال. وقد يكون الخبر ظرف مكان فيقع خبر عن الأشخاص والأحداث يعني عن الذات اللي هي الجثة والمعنى، كقولك زيد خلفك وعندك في التنزيل والركب أسفل منكم والقتال أمامك، وطبعا ده ينصب على الظرفية إذا استوفى الشروط، هيكون في محل نصب، هذه الظروف تكون في محل نصب على الظرفية، وإذا كانت من الظروف التي تأتي مضافة اللي احنا لسه قلنا لك من شوية زي فوق وقدام وقبل وبعد والحاجات دي تمام، وهتقوم قايل ايه عم الحاجة بعد ما تقول ان هو ظرف منصوب على الظرفية، هتقوم قايل ايه وهو متعلق بمحذوف يقع خبر لايه، يقع خبر للمبتدأ، ولو انت عايز تاخد من في الوقت يعني من باب التساهل والتجاوز وتقول وهو خبر يبقى ما فيش مشاكل. قال وكلا الظرفين إذا وقع خبر عن المبتدأ كان منصوبا، اللي هو إيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان ينصب على الظرفية، وفي الكلام محذوف بانتصب الظرف وتقديره إذا قلت زيد خلفك أي زيد مقيم خلفك ومستقر خلفك، على خلاف في هذا المقدر، منهم من يقدر فعل ومنهم من يقدر اسم، والأقوى في باب المبتدأ والخبر أن يقال أن يقدر اسم، وفي باب صلة الموصول أن يقدر فعل. وقد يكون الخبر جملة مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زيد أبوه منطلق، ومن فعل وفاعل الجملة الفعلية كقولك زيد قام أبوه، أو من شرط وجزاء كقولك زيد إن تزره يزرك تمام، يبقى زيد مبتدأ والجملة من أداة الشرط والفعل الشرط والجواب في محل رفع الخبر. وممكن تكون جملة القسم، القسم والفعل القسم وجواب القسم كله يبقى هو أيوة، إلا أنه لابد أن يكون في الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ يربطها به كالهاء في قولك قام أبوه، يبقى أبوه أهو الهاء هي زيد قام أبوه، يبقى الهاء اللي بأبوه عادت على زيد، عشان ما تجيبش جملة تعربها أن هي جملة وقع في محل رفع خبر وما لهاش دعوة بالمبتدأ، لا لابد لها من رابط، والرابط الأصل في أنه يكون الضمير، وممكن يبقى اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير، وممكن يكون إعادة المبتدأ بلفظ الحقة ما الحقة، فالحق مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني، والحقة الثانية خبر المبتدأ الثاني، وجملة ما الحقة في محل رفع خبر المبتدأ الأول، يكون ممكن يكون ما فيش رابط إذا كانت الجملة هي هي، زي يقول هو الله أحد فهو مبتدأ أول والله مبتدأ ثاني وأحد خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قول ما تفرقش معاي ينفع. قال إذا بشوف كلمة السر إذا أفادت. قال ثم أعلم أن العرب حذفت خبر المبتدأ حذفا لازما، هو قال في ثلاث مواضع بس الحقيقة أن المواضع أكثر من كده، أحدها في قولك لعمرك إن زيدا خارج، وهذا إذا كان المبتدأ نصف في القسم، فإذا كان المبتدأ نص في القسم فإن الخبر يحذف وجوبا، والتقدير لعمرك قسمي أو يميني فحذف الخبر اكتفاء بجواب القسم عنه، وكذلك يحذف الخبر وجوبا إذا وقع بعد واو هي نص في المعية زودها، زي كل صانع وصنعته يعني مقترنان، كل صانع كمثل كل صانع وما صنع، تمام. وبعد واو عينة مفهومة مع كمثل كل صانع وما صنع. وكذلك إذا كان المبتدأ مصدر وبعد حال لا يصلح أن يكون خبرا، زي ضربي العبد مسيئا، ما ينفعش كلمة مسيئا تبقى خبر للضرب، لأن الضربة ما بتوصفش إن هو مسيء، صح؟ طب لو قلت ضرب العبد شديد ينفع الخبر محذوف وجوبا؟ لا، ما ينفعش محذوف وجوبا، لان هو كلمه شديد هنا ينفع تبقى هي الخبر. انما ضربي العبد مسيء، ان هو من اللي مسيء، العبد ولا الضرب؟ العبد هو اللي مسيء، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضربي العبد حاصل حالة كون العبد مسيئا. ضرب العبد مسيئا، والتقدير ضرب العبد ماله بقى، ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل للضرب؟ هتحكم عليه بايه؟ ان هو هيبقى موجود. لما انا اقول لك ضرب العبد مسيئا وقلت لك ضرب مبتدا، طب فين الخبر؟ انت عايز تقول ايه؟ افهم، ضرب العبد هيبقى موجود او حاصل لو العبد ده كان ايه؟ كان مسيء، صح ولا لا؟ تمام. قال والثاني بعد لولا، طبعا السنة احنا زودنا الحاجات دي، يعني بعد لولا الامتناعية، ولكن اذا كان المعنى فيها عام وهو ما يقدر بموجود، زي لولا زيد لا عزمتك، بس هو بيأكل كتير مش عارف عزمك عشان يخلص على اللي وراي واللي قدام، يبقى لولا زيد ايه؟ موجود. لولا زيد اللهم لولا الله ما اهتدينا مثلا، يبقى لولا الله موجود، تمام. لا، هنا المتعلق هنا الذكر، مش لأن لولا قومك موجودين، احنا بنقول المتعلق العام هو اللي موجود، ولذلك اذا كان المتعلق خاص يبقى لابد من ذكره، زي الحديث ده، وزي فلولا الغمد يمسكه لسالة، لان لو ما قالش يمسكه كنا نقدر موجود، يبقى وبعد لولا غالبا حذف الخبر، يتحذف الخبر بعد لولا ايه؟ لو كان الخبر العام اللي هو كلمة موجود، زي ما كنا بنقوله في المتعلق الجار والمجرور. طب لو المتعلق بتاعه خاص يبقى لابد ان هو يذكر. قال والثاني بعد لولا التي معناها امتناع الشيء الوجود لغيره، كقولك لولا زيد لزرتك، وقطع عليه الطريق، عليه الفلوس، مش عارف اعدي من قدام، وتقدير الكلام لولا زيد حاضر لزرتك او موجود، فلا يجوز ان يلفظ بهذا الخبر. طب اذا كان خاص يبقى لابد من ذكر. وقولك لزرتك هو جواب لولا بيت من الخبر. والموضع السلف في مثل قولهم اخطب ما يكون الامير قائما، وذا للطول. والموضع الثالث في مثل قولهم اخطب ما يكون الامير قائما واطيب ما يكون السمك مشويا، وما اشبه ذلك تقدير الكلام اذا كان قائما واذا كان مشويا، فحذف الخبر كراهيه لاطاله الكلام. فاما ما عدا هذه المواضع الثلاثه فان الخبر يحذف على وجه الاتساع اذا دل الكلام عليه. واحنا عندنا قال ابن مالك قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، ممكن المبتدأ هو اللي يتحذف، وممكن يكون الخبر هو اللي يتحذف، وممكن يكون الاثنين محذوفين. واكثر ما يقع في الاستخبار، فاذا قيل لك اين زيد فقلت في المسجد، يبقى انت حذفت الايه؟ حذفت المبتدأ، لان التقدير زيد في المسجد، فقد حذفت المبتدأ اذا تقدير الكلام زيد في المسجد. واذا قيل لك من عندك فقلت زيد، يبقى انت حذفت الخبر لأن التقدير زيد عندي أو عندي زيد، فقد حذفت الخبر، لأن تقدير الكلام زيد عندي. وقد يحمل قوله تعالى فصبر جميل على هذين التقديرين، أي ولأن بعضهم بيقدر فصبري صبر جميل، فيجعل المحذوف هو المبتدأ ويجيبه في مواقع حذف المبتدأ وجوبا. ومنهم يقول لك أن الخبر هو اللي محذوف والتقدير صبر جميل أمثل من غيره، فبعضهم يقول لك كلمة صبر اللي موجود قدامك ده، بعضهم يقول لك هي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير حالي أو أمري أو شأني أو صبري صبر جميل، فيجعل المحذوف هو المبتدأ وهي الخبر. وبعضهم يخليها هي المبتدأ والخبر بتاعها محذوف والتقدير صبر جميل أمثل أو أفضل من غيره. فقيل إن المحذوف المبتدأ أي شأني صبر جميل، وقيل المحذوف الخبر أي فصبر جميل أولى من غيره. ولما توسع في حذف الخبر كان حذف العائد منه إلى الاسم أولى، كقولك السمن منواني بدرهم أي منواني منه بدرهم، والمنوى عبارة عن رطلين. ومنه قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن ذلك لمن عزم الأمور منه. وهنا لم يتعرض لمواضع حذف المبتدأ وجوبا، وإحنا بنقول المبتدأ بيحذف وجوبا في مواضع. واحد النعت المقطوع، النعت المقطوع نحذف باب النعت، النعت المقطوع معلش كده بالأوسمة دين سورة سبأ. عالم الغيب، عالم الغيب يا ابني خلصنا اهو، اصبر بس اما نجيب الفايده دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع يا سيدي، قل بلى وربي وربي، قول قسم اهي، وربي اسم مجرور بالواو صح، يبقى النعت بتاعها ايه؟ مجرور. اللي هيقرأ عالمي يبقى نعت مجرور ولا لا؟ ولو حد قطع النعت للنصب ولا للرافع؟ لو للنصب احنا هنشوف اهو اتقرأ ايه، لو حد قرأ عالمة يبقى هو قطعه للمدح فيقول امدح عالم الغيب، ولو حد قطع للرافعة هيبقى خبر لمبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو عالم الغيب. خلاص اتفقنا قبل ما نشوف. عالمي قرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم والكسائي بخلاف، وروح وزيد عن يعقوب بن البوزي وابن محسن واليزيدي عالم الغيب بالخبر صفة لربي. وقرأ نافع وابن عامر ورويس والجحدري والحسن وقعنب ورويس عن يعقوب وابو جعفر عالم الغيب بالرفع على إضمار هو. وصل ده حق. وقرأ ابن وثاب والأعمش والمطواعي وحمزة والكسائي علام الغيب على المبالغة، وقرأ علام الغيب. بس ما ذكرش ان حد قرأها بالنصب، يبقى ده النعت مقطوعه. ده اللي انا عايز اوصل له بقى، النعت المقطوع عبارة عن الكلمة اللي بتقع نعت لكلمة مجرورة يجوز قطع النعت فيها الى النصب على انها مفعول لفعل محذوف او على الرفع على انها خبر للمبتدأ، والنعت اللي بالنصب يتقطع للرفع واللي بالرفع يتقطع للنصب. وصلت؟ يبقى هو بيقول لك النعت المقطوع للمدح او للذم لو انت جعلت الكلمه النعت ديت مرفوعه هتبقى على انها خبر لمبتدا محذوف. رقم 2 نعمه وبئسه، لو المخصوص بتاعهم محذوف، نعم الرجل زيد اي هو زيد، ففي كلمه زيد اوجه في الاعراب، منهم من يعرضها مبتدأ مؤخر، وكلمة نعم الرجل خبر مقدم، نعم فعل ماضي والرجل فاعلها مرفوع بالضمه وهو اخذ الالف واللام هو لان فاعل نعمه وبيصير محل الالف واللام، ويبقى في الحاله دي نعم الرجل خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر وخلاص. ولا وجه تاني للاعراب. والله يفتح عليك. ان ايه؟ ان زيد خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو، وفي التنزيل نعم العبد انه ايب اي مين اي هو اي ايوب. رقم ثلاثة، إذا كان المبتدأ مصدر لا إذا كان الخبر مصدر، إذا كان الخبر مصدر وأخبر بالمصدر عن المبتدأ على وجه بقى ما نقدرش نقطع في الحتة دي لأنه وقع فيها الخلاف اللي هو ذكره، زي فصبر جميل، منهم من قال هو خبر لمبتدأ محذوف، ومنهم من قال هو مبتدأ والخبر هو اللي ايه هو اللي محذوف. خلص ما شاء الله الصفحه دي. ده نعمة وبئسة، مخصوص نعمة وبئسة. في وجه فيه ان هو يبقى خبر المبتدأ محذوف والتقدير هو زيد النعم، زي نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. وجوبا، ما كل كلامنا وجوبا، هنناقش في الوجوب. قال وان تقل اين الامير جالس وفي فناء اخبر السطر ايه. قال وان تقل اين الامير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفع وقد اجيز الرفع والنصب معا. إذا عقدت جملة المبتدأ والخبر بالاسم والظرف، تمام، وتم الكلام بها، تمام. طب أنا عندي هنا أين الأمير، تم الكلام لأن أين إيه؟ ظرف، ما تنسهاش أين ظرف، فما تنسهاش، فيصدق عليها أن هي تم. وفي فناء الدار بشر، تم ولا ما تمش؟ تم. ايوه، لو قلت بشر في فناء الدار حكمت عليها ولا ما حكمتش؟ تمت ولا ما تمت؟ تم. فجالس ومائس قد رفع، ينفع اقول اين الامير جالس، وينفع اقول اين الامير جالسا. وفي فناء الدار بشر مائس وايه ومائسا. اذا اخذت جمله المبتدا والخبر بالاسم والظرف وتم الكلام بها. ثم أتيت بعض الظرف باسم النكرة، جاز رفعه ونصبه، وكذلك إن كان الخبر اسم استفهام أو جار ومجرور. ليه؟ لأنها يعمل نفس العمل. فإذا قلت أين الأمير جالس، لأن ما هو حكم الجار والمجرور بياخد نفس حكم الظرف، والاثنين شبه جملة. فإذا قلت أين الأمير جالس، أو زيد في الدار جالس، أو زيد خلفك جالس، جاز رفع جالس ونصبه، جاز رفع جالس ونصبه. فإن رفعته جعلته خبر المبتدأ، وألغيت الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام، تمام. أي هذه الثلاثة كانت مع الاسم النكرة. وإن نصبت جالسا نصبته على الحال، وجعلت الظرف الخبر أو الاسم استفهام والجار والمجرور. ومثله كيف زيد صانع، وتقول صانعا، ومتى المسير واقع وواقعا. إلا أن من شروط جواز النصب أن يتأخر الاسم النكر عن الظرف أو الجار والمجرور، لأن الاسم استفهام لا يكون إلا مصدرا. فإن قدمت الاسم النكر على الجار والمجرور أو الظرف لم يجز إلا الرفع، نحو قولك زيد عابد في الدار وزيد جالس خلفك، تمام. وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة، كقولك متى زيد. ليه من باش متى زيد ما تنعقدش؟ ليه؟ ايوه، علشان ده اسم زمان، ظرف زمان اللي هو متى، وما ينفعش يخبر بقى عن الزاد، فلازم أن تجيب حاجه توصل للمعنى المفيد. كقولك متى زيد قادم، لا يجوز في قادم الا الرفع، لانه خبر زيد، خبر زيد يعني، الذي به تم الكلام، بدليل انك قولك متى زيد كلام غير مفيد. ولهذا السبب قلنا ان ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الأشخاص. ونقف عند باب الاشتغال، نأخذه في الغد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.